الصلاة والسلام على رسول الله. تقرأ يا إبراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقوله هو الأول أي الذي ليس قبله شيء، كما فسره بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطل فليس دونك شيء. رواه مسلم. فهو سبحانه أول ليس له بداية، وأما القديم فقد ذكره بعض المتكلمين في أسماء الله. طيب، كل أسماء الله عز وجل كما تعلمون ماذا؟ مشتقة، صحيح؟ والأول مشتق من أي فعل؟ أول مولى الفعل مثلا العليم، الاسم العليم مشتق من أي فعل؟ علم. السميع من سمع، الأول من آل يقول. كل أسماء الله لها أفعال لابد أن نعلمها، لا يمكن أن تفهم معنى الاسم إلا إذا علمت الفعل المشتق منه. الأول من آل يقول، آل بالمد، ألف لام، ألف مد لام، يقول، آل يقول، قل أولا. فالأول هو الرجوع، الأول هو ماذا؟ هو الرجوع. فالأول ما إذا ما علاقة بين الأول والرجوع؟ يعني الأول الذي يرجع إليه كل شيء، يرجع إليه كل شيء، فكل شيء يرجع إليه وهو لا يرجع إلى شيء. طب لماذا ليس القديم من أسماء الله؟ القديم لماذا ليس من أسماء الله؟ فيه يوجد معنى النقص. القديم ما النقص الذي فيه؟ القديم قدم نسبي، القديم نسبي ليس مطلق. معنى نسبي ليس مطلق، لو قلت لك هذا الهاتف أقدم من هذا الهاتف، هذا الهاتف قديم وهذا الهاتف جديد، لا يعني أن هذا الهاتف القديم ليس هناك قديم قبله، قد يكون هناك ما هو أقدم منه، فهذا قديم بالنسبة إلى ما بعده. فكلمة قديم من أي شيء؟ تقدم الذي بعده، لا يلزم أن يكون ليس قبله شيء، فهمت؟ فالقديم يتقدم ما بعده، لكن لا يلزم أن ينعدم ما قبله، قد يكون هناك قبله أقدم، هاتف أقدم، صحيح؟ فلذلك القديم ليس من أسماء الله، الأول هو من أسماء الله والقديم ليس من أسماء الله. نعم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كيف فسر الأول؟ قال: أنت الأول فليس قبلك شيء. نعم. والصواب أنه ليس من أسمائه سبحانه، لأنه لم يرد دليل في تسمية لم يرد دليل في تسمية سبحانه بذلك، ولأنه القدم ينقسم إلى لأن القدم ينقسم إلى قسمين: قدم حقيقي وقدم نسبي. فالقدم الحقيقي هو الذي لم يسبقه عدم، والنسبي هو قدم المخلوقات الذي بعض، كما قال سبحانه: حتى عاد كالعرجون القديم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد، رجع كالعرجون القديم. العرجون هو عبق النخلة، تعرف النخلة؟ الفرع الذي يكون فيه التمر، هذا يسمى عرجون. عندما يصبح العرجون قديما كيف يكون شكله؟ يكون معوجا كالهلال، يكون معوجا كالهلال. فالله شبه العرجون، شبه الهلال بماذا؟ بالعرجون القديم. هذا هو العرجون، انظر، هذا العرجون، وهذا الهلال يشبهه، صح؟ يشبهه، صحيح؟ فإذا هذا العرجون القديم، هذا العرجون القديم الذي يبس أصبح شكله كالهلال. لكن هل معنى ذلك أنه ليس هناك عرجون قبله؟ هناك عرجين قبله، عرجين كثيرة قبله. فإذا القديم قدم النسبي. طيب، وقد تقدم الأصل الذي ذكره ابن قيم أن الصفة إذا كانت منقسمة إلى كمال ونقص لم تدخل بمطلقها في أسمائه الحسنى. قلنا الصفة إذا كانت منقسمة إلى كمال ونقص لم تدخل في أسماء الحسنى بمطلقها. من يمثل مثال آخر غير القديم هذه؟ يعني هل يصح أن نقول من صفات الله الإرادة فنسميه مريدا، من صفاته المشيئة فنسميه شائيا، وهكذا. لأن الإرادة تنقسم إلى إرادة خير وإرادة شر. المريد قد يريد ماذا؟ قد يريد شرا وقد يريد خيرا. الشائي قد يشاء خيرا وهكذا. فإذا الصفات التي تنقسم إلى خير وشر لا يتسمى الله بها. نثبت الصفة ولا نثبت الاسم؟ نعم. طيب. وذكر أن باب الأخبار عنه سبحانه أوسع من باب الأسماء والصفات. قلنا باب الأخبار أوسع من باب الأسماء والصفات. ومن يذكر الضابط في باب الأخبار؟ تذكر يا إبراهيم الضابط في باب الأخبار؟ من يذكر؟ لحظة رينات، من يذكر؟ تقول يا رينات أخبار الصفة الذي جاء في الأحاديث. الخبر، باب الخبر أوسع الأبواب. مثل ماذا يا رينات مثلا؟ موجود. نعم، يصح أن تقول إن الله موجود، يصح أن تقول إنه شيء، لكن هل الشيء والموجود من أسماء الله؟ هل هو من صفات الله؟ لا، ليس من أسماء وليس من الصفات. هذا من باب الخبر عن الله. معنى من باب الخبر عن الله، انظر، باب الخبر يذكر للحاجة، يذكر للحاجة. والحاجة قد تكون مثلا في باب المناظرة، في باب المناظرة. يعني يأتي واحد ملحد فيقول لك الله عز وجل مخلوق، لأن كل موجود لابد له من موجد، كل موجود لابد له من موجد. هذه العبارة صحيحة أم خطأ؟ خطأ. العبارة خطأ. كيف تصححها؟ كل مخلوق لابد له من خالق، كل محدث لابد له من محدث، أما كل موجود لا يشترط أن يكون له موجد، وإلا لازم من هذا عدم الموجودات. لماذا لازم من هذا عدم الموجودات؟ لو قلت كل موجود لابد له من موجد، إذا الله موجود، إذا له موجد، والموجد هذا موجود، إذا له موجد، إلى ما لا نهاية. فيؤدي هذا للتسلسل، يسمونه التسلسل في الفاعلين، والتسلسل في الفاعلين محال. التسلسل في الفاعلين محال. ما معنى التسلسل في الفاعلين محال؟ يعني لابد أن تنتهي إلى موجد ليس له موجد، أو إلى موجود ليس له موجد، وإلا لازم من هذا عدم وجود الخلق. فهمت؟ يعني عندما نقول مثلا المثال المشهور الذي يذكرونه في مثال الأسير، نقول الأسير خرج من السجن، من أخرجه؟ نقول الضابط. من أمر الضابط؟ رئيس السجن. وهكذا حتى تصل مثلا إلى الملك. لو استمرت هذه السلسلة إلى ما لا نهاية له، الأسير لن يخرج. فلابد أن تنتهي إلى آمر ليس فوقه آمر، أو إلى موجود ليس فوقه موجد. ما علاقة هذا بالكلام؟ أننا نقول إن الله عز وجل، نعم، وإن كان موجودا سبحانه وتعالى فليس له موجد. فلا يصح أن تقول ماذا؟ كل موجود لابد له من موجد. طيب في باب المناظرة يأتي واحد ملحد، الذي جرنا إلى هذا باب المناظرة. في باب المناظرة يأتي واحد ملحد فيقول لك الله عز وجل موجود، فمن أوجده؟ تقول له الله قديم، قديم. فاستخدمت لفظ القديم وليس من أسماء الله في باب المناظرة، في باب المناظرة. كذلك يمكن أن تستخدم ماذا؟ الخبر في باب الترجمة. يعني كل أسماء الله تعالى التي تترجمها إلى لغتك هي خبر، ليست من أسماء الله. هذا قاله شيخ الإسلام. قال شيخ الإسلام الخبر عن الله يستخدم في باب المناظرة وفي باب الترجمة. ولماذا هذا هكذا يعني؟ لماذا هكذا؟ جيد، انظر. أنا لو قلت لك اسم الله العليم ترجمه إلى لغتك. عليكم السلام. إن يوجد اسم الله العليم ترجمه إلى لغتك. نعم. ترجمه إلى لغتك. كيف يكون؟ نعم. ما شاء الله. كيف أنت؟ أتيت من السفر؟ أتيت قبل أسبوع. الحمد لله على السلامة. لا أنت قلت من هذا؟ لم يبدو لي من بعيد. كيف الحال؟ إن شاء الله. نعم. عندما تترجم اسم أسماء الله إلى لغتك، هذا الاسم لن يكون هو اسم الله. هل أنت تتعبد الله بالاسم المترجم؟ فالترجمة الأسماء هذا أخبار عن الله. جيد، هذه مسألة فقهية. هل يجوز أن تدعو بغير العربية؟ الصحيح نعم، في الصلاة لمن لا يعرف العربية، وفي خارج الصلاة لمن يعرف ومن لا يعرف. خلاصة الكلام، فيها خلاف طويل بين أهل العلم. يجوز الدعاء بالعربية وغيرها في خارج الصلاة حتى كنت تعرف العربي. أما في الصلاة لو كنت لا تعرف يجوز بغير العربية. هذا مذهب الأحناف خلافا للجمهور. طيب قال لا صلاة عند الحنابلة أنت لو دعوت بالعربية في غير المأثور صلاتك باطلة. لو دعوت بالعربية في غير الوارد قلت يا رب أعطني شقة أو سيارة صلاتك باطلة. لكن هذا قول ضعيف يعني. نعم لا الحنابلة لا يفرقون يقول الدعاء في النفل والفرض بالمأثور فقط. ماذا لا يفرقون لكن أحناف ماذا يجزون دعاء بغير العربية في الصلاة لأنه لا دليل على المنع أصلا. اختار هذا ابن القيم لا دليل على المنع لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث ابن مسعود في التشهد بعدما ذكر التشهد قال ماذا ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه. فقول ليتخير من الدعاء يشمل ماذا المأثور وغير المأثور. الحنابلة تحملوه على ماذا قالوا يختار من المأثور. لو كان قصد النبي المأثور لقال ثم ليتخير من الدعاء المأثور أعجبه إليه لنص على ذلك مثلا. فهمت؟ فالباب الدعاء واسع. وحديث الآخر أما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقامن أن يستجاب لكم. قال اجتهدوا في الدعاء والدعاء من الفضل العموم يشمل المأثور وغير المأثور. فلا دليل على التحديد بالمأثور. أخونا يسأل لماذا الخبر؟ لأن الآن الأصل أنك لكي ما الفرق أولا قبل أن نجيبك عن سؤالك ما الفرق بين الاسم والصفة؟ الأسماء التوقيفية والصفات التوقيفية وفرقنا قبل ذلك بين الأسماء والصفات لا حاجة لعلة هذا الكلام. طب يزيد على ذلك باب الأخبار يعني عندنا ماذا أضيق الأبواب وباب ماذا الأسماء ثم الأوسع قليلا الصفات. فكل اسم يؤخذ منه صفة ولا عكس ليس كل صفة يؤخذ منها اسم. فمن صفات الله المكر لكن لا تسمي الله ماكر الجواب لا صح. من صفات الله الإرادة لا تسمي الله مريد. طب ما هو أوسع قليلا أسماء صفات بعد ذلك أوسع أفعال. نعم أفعال يعني من أفعال الله مثلا تستطيع أن تقول الدلالة على الخير الإرشاد كل هذه أفعال الله لكن لا تسميها ماذا لا تسمي الله بها. أوسع من هذا باب الأخبار هو أوسع الأبواب على الإطلاق لا يخبر به إلا عند الحاجة إلا عند الحاجة. ونظمنا في الواقع وجدنا الحاجة متى تحتاجها مثلا في باب الدعوة في باب المناظرة إذا جاء الفلاسفة يعني. بالضبط أحسنت برد على الفلاسفة فيقولون مثلا الله عز وجل نعم نعم علة موجبة الفلاسفة يسمون الله كذا لا نسميه نحن كذلك. نعم علة موجبة لكل شيء. لكن باب الضرب في باب الخبر قد يجوز هذا. فإذا هذا كله من باب ماذا من باب الخبر ليس من باب التسمية. نعم طيب أكمل. وقال في النونية هو القديم فلم يزل بصفاته متفردا بل دائما الإحسان. هو القديم فلم يزل بصفاته قوله والآخر أي الذي ليس بعده شيء. قوله والظاهر أي العالي المرتفع الذي ليس فوقها شيء. إذا الظهور معنى ماذا يا مشايخ؟ الظهور له معنيان معنى حسي ومعنى معنوي. ما هو المعنى الحسي الذي ذكره؟ مرتفع العالي أنه عال ليس فوقه شيء. والمعنى الحسي ومعنى معنوي ما هو المعنى المعنوي؟ المعنى المعنوي أن الله عز وجل وجوده أظهر شيء. فهو عجبا كيف يوصل إله أم كيف يجحده الجاحد وفي كل له وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فظهور الله عز وجل أظهر شيء في الوجود. فهمت؟ فوجود الله عز وجل وجوده ذاته دليل على وجوده. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. فالله عز وجل شهيد على نفسه بالوجود لأن الوجود أصلا ليس إلا منه. فهمت؟ فالظهور من معاني الظهور ماذا؟ ظهور وجوده ظهور ربوبيته ووجوب إلهيته. نعم فهذا ظهور معنوي وهناك ظهور حسي بمعنى العلو. نعم ولا ريب أنه ظاهر بذاته فوق كل شيء. فالظاهر هنا هو العلو كما قال تعالى فما استطاعوا أن يظهروه يعني في قصة السد سد ذي القرنين فما استطاعوا يأجوج ومأجوج أن يظهروا. معنى يظهروا يصعد فوقه لأنه عالي. وما استطاعوا له لقبا وما استطاعوا أن يعلوا فوقه وما استطاعوا ثقبه. طيب نعم. لا ولا يصح أن يحمل الظهور على غلبته. لا يصح أن يحمل الظهور على الغلبة. لماذا؟ ما معنى لا يصح أن يحمل الظهور على الغلبة؟ ما المعنى يا مشايخ؟ من معاني الظهور الغلبة كما ورد في سورة الكهف في نفس السورة في أول السورة، يعني في آخرها الظهور بمعنى العلو، وفي أولها جاء الظهور بمعنى الغلبة. من يذكر الآية؟ إنهم إن يظهروا عليكم يرجمكم. معنى يظهروا عليكم؟ ظهر علي أي غلبه، يعني الكفار هؤلاء إن يظهروا عليكم إن يتغلبوا عليكم يقتلوكم. أما في آخر السورة قال فما استطاعوا أن يظهروه أن يعلوا عليه، فظهر على إذا تعدب بعلى بمعنى غلبة، وإذا تعدب بدون حرف الجر بمعنى على، لم يقل يظهروا عليه، قال فما استطاعوا أن يظهروه، لم يقل يظهروا عليه، ظهر عليه غلبه، ظهره على عليه. فإذا من معاني الظاهر العالي هو، لماذا ذكر هذا يعني؟ لأن المتكلمين ينفون ماذا؟ علو الذات. كل متكلمين ينفون علو الذات، كل المتكلمين ينفون علو الذات. نعم يقولون العلو هو علو ماذا؟ قهر. العلو عندنا ثلاثة أنواع. ما هي ثلاثة أنواع؟ علو قدر، علو قهر، علو ذات. قهر يعني غلبة، هذا يسلم به المتكلمون. علو قدر، علو منزلة يسلم به المتكلمون. علو الذات ينكره المتكلمون. كل متكلم لم يثبت علو الذات إلا أهل السنة ومتقدمه الأشاعرة كأبي الحسن. أبو الحسن الأشعري يثبت العلو، علو الذات. المتأخرون ينفونه. تعرفون متقدمه الأشاعرة يخالفون المتأخرين في مسائل منها مسألة العلو. فإذا العلو الذات هو ذكر هذه الآية لبين لك ماذا؟ أن العلو هنا ليس معنى الغلبة، ليس معنى القهر كما يدعي المتكلمون. طب لماذا قال لا يمكن تأويله بالغلبة؟ ما السبب؟ سببين، سببين أنا ذكرت أحدهما. ما هو الذي ذكرته؟ يعني الآية فما استطاعوا أن يظهروا، قال ليس المقصود بها الغلبة، صح؟ ذكرنا سببا الآن، ما هو السبب؟ لا، ما السبب اللغوي لهذه اللغة؟ أنه تعدى بنفسه ليس بعلى. أنتم لستم معي. ألم نقل ظهر، ظهر على بمعنى غلبة؟ لا تأتي غلبة إلا مع على. طب في الآية وجد على؟ يظهروه، إذن هي بمعنى على، معنى على وارتفع، يعلو عليه، ليس بمعنى الغلبة. طب الدليل الثاني أن السد هذا جماد، هل نقول غلبة السد؟ الغلبة تقول على على على حي، فهمت؟ فعندنا دلالة لغوية، دلالة لفظية ودلالة حالية. عندنا دلالة لفظية ودلالة حالية. عندنا دلالتان في الآية، الدلالة إما تكون لفظية وإما تكون حالية. عندنا دلالتان في الآية في قوله تعالى فما استطاعوا أن يظهروا، على أن العلو هنا علو بمعنى الارتفاع وليس بمعنى الغلبة. ما هما الدلالتان مرة أخيرة؟ أن ظهر بدون على، وأن لا نقول غلبت السد. هل السد يغلب يعني؟ يعني السد الغلبة تكون لعاقل، مفهوم هذا؟ أو لذي حياة. فهمت معنى؟ اقرأ هذه العبارة مرة أخرى. كما قال تعالى فما استطاعوا أن يظهروه ولا يصح أن يحمل الظهور على الغلبة لأنه قابله بقوله وأنت لأنه قابله بقول وأنت الباطن. نعم، يعني في الآية، في الآية وكذلك في الحديث قال أنت الظاهر فليس فوقك شيء. كيف يفسر المتكلمون مثل هذه النصوص كما قلنا؟ قلنا الآن يفسرون بأنه ماذا؟ فوقية ماذا؟ فوقية قهر وغلبة، ليس فوقية ذات. كما تقول مثلا الذهب فوق الفضة، ما معنى الذهب فوق الفضة؟ الذهب فوق الفضة يا عسكر، معنى الذهب فوق الفضة أفضل. أفضل. فيقولون الله عز وجل أنت الظاهر فليس فوقك شيء، يعني لو وجد شيء أفضل منك، فهمت؟ طيب هذا باطل من وجوه كثيرة، من وجوه كثيرة. ابن القيم في سواق المرسالة أطال الكلام جدا على صفة العلو ورد على كل شبهات المخالفين. انظر، عندما تقول إذا أردت أن تمدح الله، نعم، أو إذا أردت أن تمدح الملك، ولله المثل الأعلى، هل من الأدب أن تقول للملك أنت أفضل من الناس؟ كما معروف أن الملك أفضل من الناس، أنت فوق الناس، معروف أن الملك فوق الناس، هذا ليس مدح، هذا ذم في الحقيقة. عندما تقول للملك أنت أفضل من البواب الذي على القصر، أنت كده تشتمه أصلا. فليس من مدح الله أن يقال يا رب أنت الظاهر فليس فوقك شيء، يا ليس هناك أحد أفضل منك، طب معروف أن الله ليس هناك أحد أفضل منه، فهمت؟ فإذا الفوقية في القرآن لا يمكن أن تكون فوقية قدر فقط، أو ليس فوق، يعني لا يصح أن تقارن لا بغيره. عندما تقول ليس فوقك شيء شيء، فأنت قارنت الله بالمخلوقات، يعني الله أفضل من المخلوقات، هذا معلوم، هذا لا يمدح الله عز وجل بي، لأنه معلوم. ثم إن هناك نصوص، ولو كان قولهم مثلا ليس فوقك شيء، يعني ليس فوقك شيء في المنزلة، لو كان هذا محتملا، هناك نصوص فيها نص في الفوقية، لأن ليس فوقك شيء. سؤال، هل هي نص في فوقية الذات أم ظاهر؟ تلفون الفرق بين النص والظاهر عند الأصوليين. النص اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحد، الظاهر يحتمل معنيين أحدهم أرجح من الآخر. فليس فوقك شيء، هل هي نص في علو الذات أم ظاهر؟ نص. من يوافق ومن يخالف؟ الظاهر. هي ظاهر. لماذا ظاهر؟ لأنك لو قلت إنها نص، إذن عندما أقول الذهب فوق الفضة، إذن معنى ذلك أن الذهب دائما فوق الفضة بالذات، لا الذهب فوق الفضة وأنا في القدر، صح؟ هي متى تكون نصا؟ إذا جاء فيها من، إذا جاء فيها من، كقول تعالى يخافون ربهم من فوقه، ما ذي نص؟ ما الذي جعلها نصا عند اللغويين؟ زيادة من. لو قلت يخافون ربهم فوقهم، هذا ظاهر، ظاهر يعني ماذا؟ أن فوقية فوقية الذات، ويحتمل أنها فوقية القدر. لكن لما تقول من فوقهم، لأن من ابتداء، ابتداء المكان. طيب أعطيك مثال آخر، عندما تقول ما معي مال، هذا نفي لوجود المال، نص أم ظاهر يا علي؟ نص أم ظاهر؟ ظاهر. كيف تجعل نص؟ ما معي من مال، ما معي مال، ممكن معك 5 جنيهات، لكن ما معي من مال ليس معي حتى قرش، فهمت؟ هذا يسمى نص، زيادة من للتنصيص، فهمت؟ زيادة من للتنصيص على العموم، فهمت؟ فهم يخافون ربهم من فوقهم، هذه نص لا يمكن تأويلها. لو سلمنا لهم بتأويل النصوص التي جاءت فيها الفوقية بدون من، لو سلمنا لهم بهذا التأويل وفقناهم يعني، فنقول لهم كيف تقولون في النصوص التي فيها من، كقول تعالى يخافون ربهم من فوقهم، فهمت؟ فإذا هذا يعني من فوقهم هذا نص، ليس ظاهرا. طيب أكمل قوله والباطن أي الذي ليس دونه شيء، كما فسره الرسول بطن سبحانه بعلمه فلا يحجبه شيء. قال ابن قيم فهذه الأسماء الأربعة متقابلة، اسمان لأزليته وأبديته سبحانه، واسمان لعلوه وقربه. فأولية طيب. عفوا، ممكن شخص يأتي يقول الباطن هنا، النبي عليه الصلاة والسلام كيف فصل الباطن؟ كيف فصل الباطن؟ ما معنى الباطن في الحديث؟ كيف فصله؟ نعم. ماذا؟ ليس في ذات العلم. طب بطول العلم معنى القرب، البطول معنى القرب، القرب قريب من عبادي بماذا؟ بعلمه. واضح؟ مفهوم هذا؟ طيب. ممكن شخص يقول هم الحلولية، ما لابد أن تعلم أن أهل السنة وسط في كل بين أهل البدعة في كل شيء. نعم، فهم وسط مثلا على العموم في باب الصفات بين من ومن، وسط بين من ومن، بين المشبهة وبين المعطل الذين ينفون الصفات. كذلك في أحد الصفات تجدهم وسط، في صفة العلو هم وسط بين من، بين المعطل الذين ينفون العلو وبين مشبهة الحلولية. ما الحلولية بالغوا فقالوا الله في كل مكان. ومن الجهمية حلولية، الجهمية معطلة في الصفات حلولية، يقول الله في كل مكان. طيب الجهمية الذين قالوا الله في كل مكان من أدلة ماذا الحديث؟ ما وجه الدلالة؟ أن الله ماذا؟ ظاهر وباطن في كل مكان. طب كيف نفسر نحن الباطن؟ كيف فسرنا أو كيف فسره النبي عليه الصلاة والسلام؟ أنت الباطن فليس دونك شيء، يعني ليس هناك شيء أقرب للمخلوقات منك، فقرب عز وجل من المخلوقات هو قرب علم وقرب إحاطة. ها؟ فهو معهم سبحانه وتعالى بعلمه بإحاطته، ليس قريبا بذاته تعالى الله عن ذلك. فهمت هذا؟ فهمت هذا أم لا؟ طيب أليس هذا، ممكن شخص يقول أليس هذا تأويلا؟ لماذا لن تقول الباطن ليس دونك شيء أن الله أسفل شيء؟ نقول لأن هذا يكون تناقضا مع الأدلة العقلية والنقلية التي تثبت العلو، وهي كما يقول ابن القيم أدلة العلو أكثر من 1000 دليل في الكتاب والسنة، ولأن السفول نقص والعلو كمال، فليمكن أن يكون بطونه سبحانه وتعالى بطون ذات، إنما بطونه بطون قرب وعلم. فهمت؟ ابن القيم مثلا له كلام جميل في طريق الهجرتين في اسم الله الباطن، يقول وباب هذه المعرفة والتعبد هو معرفة إحاطة الرب سبحانه بالعالم وعظمته، وأن العوالم كلها في قبضته، وأن السماوات 7 والأراضين 7 في يد الله كخردلة في يد العبد. وهذا من معاني اسم الله المحيط والباطن. وقلنا لك إن ربك أحاط بالناس والله من ورائهم محيط. نعم، فإذا الإحاطة والبطون. ثم قال فكما أنه تعالى العالي على خلقه بذاته فليس فوقه شيء، فهو الباطن بذاته فليس دونه شيء. معنى الباطن بذاته، هذا كلام مهم الذي أردت ذكره سأقرأه ثم نبينه. فهو الباطن بذاته، نقول الله باطن بذاته يعني أسفل بذاته تعالى الله عن ذلك، فليس دونه شيء، بل ظهر على كل شيء فكان فوقه، وبطن فكان أقرب إلى كل شيء من نفسه. إذا ما معنى باطن بذاته؟ ماذا يقصد ابن القيم باطن بذاته؟ انظر، قرب الله عز وجل من عباده، القرب من الله عز وجل من عباده بمعنى أنه قادر على أن يحيط بهم، أن يأخذهم في أي وقت، هذا قرب، وإن كان هو عال إلا أنه باطن بذاته. انظر، قال تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. معنى الأرض قبضته يوم القيامة يعني إن شاء أن يقبضها قبضها في أقل من طرفة عين. مثال ذكره شيخ الإسلام في الرسالة العرشية، فإنك لو وضعت خردلة تحت كفك، خردلة حبة قمح تحت كفك وكفك ماذا فوقها، صح أن تقول ماذا؟ أنا محيط بها قادر عليها تأخذها في أي وقت. فهذا معنى الإحاطة والبطون، أنك تقدر على ما تحيط به إذا شئت في أي وقت. فإذا كان هذا متصورا في حق المخلوق أن يكون عاليا على الشيء محيطا به، محيطا به إذا شاء أن يأخذه وأخذه، فكيف بالله عز وجل؟ فهمت؟ فقول ابن القيم باطن بذاته فليس دونه شيء، لا يقصد أن ذات الله أسفل المخلوقين تعالى الله عن هذا. فالباطن هنا قريب من اسم الله المحيط. فالبطون والإحاطة معناها أن الله عز وجل إذا شاء أن يقبض الخلق أخذهم، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. ما السماوات 7 والأرضين 7 إلا كخردلة في يد أحدكم، بالنسبة لله عز وجل يعني السماوات 7 والأرضين 7 لا تساوي شيئا في كف الرحمن، فكيف بذاته سبحانه وتعالى؟ فهمت؟ فإذا البطون هنا بطون ذات، ليس معنى أن ذاته دون ذوات المخلوقين أسفل منا تعالى الله عن هذا، إنما بطون ذات بمعنى القرب والإحاطة أنه قادر عليها. نعم، طيب أكمل. فأولية سبحانه سابقة على أولية كل ما سواهم، وآخريته سبحانه ثابتة بعد الآخرية كل ما سواه. فأولية سبقه لكل شيء سبقه لكل شيء، وآخريته بقاؤه بعد كل شيء، وظاهريته فوقيته وعلوه على كل شيء. ومعنى الظهور يقتضي علوه، وظاهر الشيء هو ما على منه وأحاط بباطنه. ظاهر الشيء ما على منه وأحاط بباطنه، يعني مثلا البرتقالة ظاهرها ماذا؟ قشرة، وتحيط بماذا؟ بما في داخلها. لكن هذا التشبيه ولله المثل الأعلى، هل معنى ذلك أن الله حول العالم؟ تعالى الله عن هذا، بل الله فوق العالم كما مثل شيخ الإسلام كالحبة تحت الكف، فهمت؟ فهذا ظاهريته سبحانه وتعالى. نعم، أن الله عز وجل قال ظاهر الشيء هو ما على منه وأحاط بباطنه، وهذه الإحاطة قد تكون إحاطة بمعنى أن هذا الظاهر حول ما في باطنه، كما قلت لك القشرة حول البرتقالة، لكن هذا ليس لازما في حق الله. فإن الله عز وجل أكبر كل شيء. أعطيك مثال آخر، يصح أن تقول السماء محيطة بالأرض، صح؟ لكن هل السماء حول الأرض من كل مكان؟ لا، السماء محيطة بالأرض بمعنى أن السماء أكبر من الأرض بما لا يتخيل. انظر أنت الكواكب التي تحت السماء الذي عرفه الإنسان الآن من الفلك هو السماء الدنيا. هذه السماء الدنيا تحتها من الكواكب ما لا نهاية له، صحيح؟ والأرض لا تساوي شيئا بالنسبة لهذه الكواكب، فيصح أن تقول السماء محيطة بالأرض والسماء فوق الأرض، صحيح؟ السماء محيطة بالأرض والسماء فوق الأرض. طيب، وظنوا أنهم أحيط بهم، دعوا الله مخلصين له الدين، أحيط بهم يعني العذاب أصبح قادرا عليهم من كل مكان. لو جاءت طائرات العدو فوق البلد يصح أن تقول ماذا؟ إن طائرات العدو حطب بالبلد وهي فوق البلد. نعم، فإذا هو يقول معنى الظهور يقتضي العلو، وظاهر الشيء هو ما على منه أحاط بباطنه، وبطونه سبحانه إحاطته بكل شيء بحيث يكون أقرب إليه من نفسه. وهذا قرب الإحاطة العامة، لن نقول إن المحيط والباطن متقاربا، فبطون الله إحاطته بكل شيء، وهذه الإحاطة إحاطة حسية أو معنوية وكلاهما كلاهما. قلنا الآن، قلنا أن ابن القيم قال باطن بذاته، قلنا معنى بطون بذاته أنه لو أراد أن يقبضها قبضها، لو أراد أن يأخذها أخذ، فهذه إحاطة حسية. لماذا هذا كلام مهم؟ لأن المخالفين يقولون أنتم تؤولون الباطن والمحيط، فلماذا تنكرون علينا تأويل الصفات؟ نقول هذا باطل، هذا ليس تأويلا، بل هذا تفسير المحيط والباطن بشيء من معناه اللغوي. فإن المحيط لا يلزم أن يكون ما أحاطه داخله، هذا معنى من معانيه، نعم، كما نقول القشرة تحيط بالبرتقالة، لكن لا يلزم، يصح أن تقول يدي تحيط بحبة القمح ويدك فوقها في اللغة، يصح أن تقول السماء تحيط بالأرض والسماء فوقها، فإذا هذا ليس تأويلا بل هذا تفسير للإحاطة بمعنى يناسب الله، ببعض معناها الذي يناسب الله. أما المعنى أن المخلوقات داخل الله فهذا باطل ينزه الله عز وجل عنه. طيب، قال وأما القرب، وأما القرب المذكور في الكتاب والسنة فقرب خاص من عابدين وسائل عابديه، من عابديه وسائليه، وهو ثمرة التعبد باسمه الباطن. ذكر البيحقي عن مقاتل قوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هو الأول قبل كل شيء والآخر بعد كل شيء، والظاهر فوق كل شيء والباطن أقرب من كل شيء، وإنما يعني القرب بعلمه وقدرته، وهو فوق عرشه وهو بكل شيء عليم. قوله العلم، نعم، الأول والآخر، أول لا أول له والآخر لا أول له. طب والجنة والنار أليست بقيتين؟ الجنة والنار بقيتين، صح؟ إذن هل نقول الجنة والنار شاركت الله في آخريته؟ كيف يجاب؟ يعني الجنة والنار هل نقال نقول شاركة الله في الآخرية؟ كيف تجيب؟ الطحاوي قال في المتن ماذا؟ قال والجنة والنار بقيتان بإبقاء الله لهما، بإبقاء الله لهما. طالما أنه قادر على إفنائهما إذا هي ليست آخر، فإن الآخر لابد أن تكون آخريته مستمدة من نفسه وهذا ليس إلا لله، وتكون أوليته مستمدة من ذاته وهذا ليس إلا لله، فهمت؟ فليوجد أول ولا آخر مع الله، لأن الله عز وجل هو الذي أعطى الجنة والنار البقاء، فإذا ليست آخرة، فهمت؟ لأن الله لو شاء أهلك لأهلك، إذا الآخرية الجنة والنار لا صح أن توصف بأنها آخر، لا صح أن تقول الجنة من أسمائها الآخر مثلا، فهمت؟ نعم واضح؟ نعم طيب. زهر هو الأول والآخر، لأنه ثبت له أولي والآخر على زهر آيات الشمال. ماذا نقول؟ نقول هو الأول والآخر، صح؟ ثبت لنفسه أول والآخر، صح؟ زهر الآيات. ونحن نعم نعلم ليس له أول والآخر، وهذه آية. لا، ما هو الأول يعني نات، ليس الأول معناه له أول. من قال؟ نحن فصلنا ذلك، أنا سألت في أول الدرس عن الأول من قال يقوله. من قال إن أول الذي له أول؟ الأول الذي يرجع له، يرجع له كل شيء. الذي يرجع له كل شيء. ليس معنى الأول الذي له أول. فهمت؟ الأول الذي له أول هذا في حق المخلوق. يعني أقول لك حتى في حق المخلوق يمكن أن تقول الأول ليس قبله شيء. حق المخلوق. نعم. من باب التجوز. عندما تقول مثلا من كان الأول على الفصل في الاختبار. الأول على الفصل زيد، هل يصح أن تسأل من قبله؟ لا يصح، سؤال خطأ. إذا كان هو الأول لا ينفع أن يكون قبله شيء، هذا حق المخلوق، فكيف بحق الخالق؟ فهمت؟ لأنه هو أول، يعني كل الذين جاءوا بعده الثاني والثالث قالوا إليه، رجعوا إليه. فإذا كان هذا متصورا في حق المخلوق الذي أولياته نسبية، فكيف بحق الله؟ نعم، فالله أوليته مطلقة. نعم طيب أكمل. نعم. قوله عليم جاء على بناء فاعل للمبالغة في وصفه بكمال العلم والإحاطة بكل شيء علما، فهو من صفات الذاتية. هو لا يتكلم على المتن، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هو بكل شيء عليم. فهذه الآية أفادت أوليته سبحانه وسبقه لكل وسبقه لكل مخلوق، وأنه لا شيء قبلهم، كما أفادت دوامه وبقاءه وآخريته وأنه لا شيء بعده، وأفادت علوه وارتفاعه وفوقيته سبحانه، وأفادت قربه و دنوه وإحاطته. الدنو والقرب لا فرق بين الدنو والقرب. وسعة علمه، وأنه لا يخفي عليه شيء. وفيه رد على المعتزلة والرافضة الذين يزعمون أن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، ورد على من يزعم أنه يعلم الكليات دون الجزئيات. انظر حتى قوله وأفادت قربه ودنوه وإحاطته وسعة علمه، كل هذا واضح صحيح؟ هو أنه لا يخفى عليه شيء. فيه الرد على المعتزلة والرافضة. لابد أن تعلم أن الرافضة وقدماء المعتزلة، الرافضة الشيعة، الرافضة يوافقون المعتزلة في ماذا؟ في مسائل كثيرة، في القدر وفي الأسماء والصفات. طيب، والرافضة والمعتزلة قدماءهم كانوا يزعمون أن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها. المعتزلة قسمان، فرقتان، فرقة انقرضت كانوا يقولون بهذا، معنى انقرضت انتهت ليست موجودة، ماذا كانوا يقولون؟ الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، وهؤلاء كفار، لم يختلف السلف في تكفيرهم ولا ظهروا في زمن الصحابة، في زمن ابن عمر والحديث عند مسلم، لما جاءه تابعيان يسألان إن قوما بالبصرة يقولون لقدر والأمر أنف، فأخبره قال أخبرهم أن الله أني منهم بريء وأن الله منهم بريء. نعم، وذكر حديث القدر. طيب، فأشياء من الكلام ماذا؟ أن هؤلاء كانوا ينفون العلم القديم، كانوا ينفون العلم. الحمد لله يهديكم الله سبحانه. كانوا ينفون العلم القديم، يقولون الله عز وجل لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، ولا انقرضوا، معنى انقرضوا ليسوا موجودين الآن. المعتزلة الموجودون الآن ماذا يقولون؟ هؤلاء انقرضوا من الزمن، هؤلاء ماذا يقولون؟ يقولون الله يعلم ويكتب الأشياء قبل وقوعها، ولكن لم يخلقها ولم يشأها، لم يشأها ولم يخلقها. فيعرفون ماذا من مراتب القدر؟ ها؟ ما هي مراتب القدر الأربعة؟ وتأتي معنا في الكتاب، أخذناها قبل ذلك. من يعرفها بالترتيب؟ ما هي؟ العلم والكتابة والمشيئة والخلق. فهؤلاء المعتزلة المتأخرون ماذا ينفون؟ ماذا ينفون؟ المشيئة والخلق، تمام؟ أما المتقدمون ينفون المراتب الأربعة. هؤلاء المتقدمون هذه الآية ترد عليه، صحيح؟ طيب، والرد على من يزعم أنه يعلم الكليات دون الجزئيات، من هؤلاء؟ هؤلاء الفلاسفة، الفلاسفة كابن سينا وغيره، يقولون الله يعلم ماذا؟ يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات. ما معنى يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات؟ يعني مثلا يعلم أن هذا البيت سيبنى، هذا كله، أما متى سيبنى ومن سيبنيه وكيف صفة بناء هذه تسمى ماذا؟ جزئيات، يقول لا يعلمها. والحقيقة أن الفلاسفة من باب التدقيق في المسألة ليس كلهم يقولون هذا، أكثر الفلاسفة حتى ابن سينا يقول الله يعلم الجزئيات بعلم كلي. طبعا هذا فيه تعارض، يعني تناقض. وما معنى؟ يعني علم الله عندنا نحن والله علم الله عز وجل ببناء هذا البيت، له علم قبل أن يبنى به، ولو علم بعد أن يبنى، بعد أن بني. فعلم الله بهذا الشيء قبل أن يبنى ليس كعلمه بعد أن يبنى. بعد أن يبنى هناك تفاصيل تتعلق بهذا البناء وصفته وكذا وكذا. ليس معنى أن الله كان ناقص العلم ثم تجدد له علم اكتمل علمه، إنما علمك بالشيء موجودا ليس كعلمك به معدوما. انظر أهل السنة يقولون إن علم الله يتجدد. ما من علم الله يتجدد؟ بعد الوقوع. بعد الوقوع علم الله ليس كعلمه قبل الوقوع. ما الدليل على هذا؟ آيات كثيرة. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. طيب، وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين. هل الله لا يعلمهم؟ يعلمهم علم غيب، ولكن يريد أن يعلمهم علم رؤية ومشاهدة. ابن القيم يسمى هذا العلم المتجدد علم رؤية ومشاهدة. علم الرؤية والمشاهدة هذا ما الفرق بينه وبين علم الغيب؟ وبين علم الغيب سيترتب عليه أشياء. هل الله يكتب لك ثوابا وعقابا قبل أن تفعل أم بعد أن تفعل؟ خلاص، إذا تجدد له علم، هذا العلم الذي تجدد ترتب عليه كتابة مثلا. هل الله عز وجل يحاسب الناس على علمه القديم أم يحاسبهم على ما عملوا؟ يحاسبهم على ما عملوا، فهمت؟ فنحن نقول علم الله قديم لا أول له، ويتجدد، وتجدده ليس معناه أنه كان جاهلا ثم علم، تعالى الله عن هذا، إنما تجدده معناه أنه ترتب على ذلك أشياء، منها كتابة ما يفعل العبد، منها خلق الفعل. أليس الله عندما يوجد فعلك يخلق فيك قدرة وإرادة تفعل بها؟ منها ترتب الثواب أو العقاب، إلى غير ذلك من الأمور التي تتعلق بتجدد العلم. إذا مسألة تجدد العلم مسألة مهمة لم يقل بها أحد إلا أهل السنة، للنصوص التي وردت، لأن علمك بالشيء معدوما ليس كعلمك به موجودا. فهمت هذه المسألة؟ طيب، اضرب لأن مثلا أجل الذي شخص سيفعل بعد يكتب، نعم، لكن الله سبحانه وتعالى يعلم، يعرف هذا أيضا. جيد، طيب، لأن رجلا مات قبل أن يبلغ لم يكفر، أبوه وأمه كافران، ما حاله في الآخرة؟ يختبر. عندما يختبر ممكن يدخل الجنة ليس ممكن؟ ممكن، صح؟ هل الله يحاسبه على أنه لو كان بلغ سيكون كافرا؟ أم يحاسبه على ما عمل؟ يحاسبه على ما عمل. طيب، الآن الرجل كان مسلما، مسلما ثم ارتد قبل أن يموت عياذا بالله، هل الله عز وجل يكتب عليه الكفر قبل أن يكفر أم بعد أن يكفر؟ بعد أن يكفر. طيب، بعد أن يكفر ترتب على هذا التجدد في علم الله، الله لأن الله لما تجدد له علم أن فلان سيكفر كتب عليه ماذا؟ العذاب، كتب عليه عقاب الكفر. هل الله كان يعلم أنه سيقطع؟ كان يعلم، يعلم كل شيء سيفعله الإنسان. لكن معنى التجدد في علم الله افهمه، معنى التجدد في علم الله أن الله عز وجل أراد أن يظهر علمه السابق، أراد أن يظهر علمه السابق الذي سيترتب عليه الثواب والعقاب. وما أصابكم يوم التقى الجمعان في أحد فبإذن الله وليعلم المؤمنين، يعني هو ليعلم المؤمنين يعلمهم علم غيب، لكن يريد أن يظهر هذا العلم حتى عندما يدخلهم الجنة لا يقول الكافرون لماذا أدخلت هؤلاء الجنة بدون جهاد ولا شيء. ولو كان علم الله لا يتجدد ويحاسب الناس بعلمه القديم لخلقنا الله في الجنة والنار، لماذا يخلق الدنيا إذن؟ يخلقنا ابتداء في الجنة والنار، ثم يقول لأهل الجنة لو كنت خلقت دنيا وارسلت لكم رسل كنتم ستؤمنون فتستحقون دخول الجنة، ويقول لأهل النار لو خلقت دنيا وارسلت لكم رسل ستكفرون فادخلتكم النار. هكذا سيكون ظالما، لأنه حاسبهم على ما لم يعملوا صح. لكن من كمال عدل الله أنه لا يحاسب العباد إلا على ما عملوا، تمام؟ وما عملوه هذا أفعال العباد مخلوقة لله كما تعلمون، أفعال العباد مخلوقة، متى خلق أفعالهم؟ عندما جاء الوقت المناسب وعلم أنهم سيؤمنون خلق لهم إيمانا، علم أنهم سيكفرون خلق لهم كفرا، فهمت؟ إذن العلم علم المتجدد معناه أنه ترتب على هذا العلم المتجدد أشياء في الواقع، أشياء في الواقع في الوجود ظهرت للوجود بعد أن لم تكن ظاهرة. المهم الرد على من يزعم أنه يعلم الكليات، أنه أي أن الله يعلم الكليات دون الجزئيات هم الفلاسفة، وقلت لك إن الفلاسفة ليس كلهم يقولون هذا، بعضهم قال هذا الله لا يعلم الجزئيات مطلقا، بعضهم قال الله يعلم الجزئيات بعلم كلي كابن سينا، أترك هذه المسألة الآن. لكن الذي تفهمه فقط لماذا الفلاسفة قالوا هذا، ولماذا المقدرين القدام نفوا القدر؟ ما هو لابد أن تفهم السبب. انظر هؤلاء الذين ينتسبون للإسلام من أهل البدع أي قول يقولونه قام على أصل فاسد سميها شبهة، فأنت لكي تفهم هؤلاء ما الذي جعلهم يقولون هذا لابد أن تفهم أصلهم الفاسد، فهمت؟ نذكر أصل فاسد للمعتزلة وأصل فاسد للفلاسفة. ما الأصل الفاسد للمعتزلة؟ ماذا تظنون؟ أنهم يقولون أن الله عالم علم وأصلح. أنهم سيكفرون لما منعهم من الكفر، فلما لم لأنه لا يحب الكفر، فلما لم يمنعهم من الكفر علمنا أنه لم يعلم، تمام؟ ثم هذا كلام كفر عظيم هذا، لأن الله عالم أنهم سيكفرون. سبب ضلالهم ماذا؟ أنهم ظنوا أن كل واقع في الكون إذا كان بإرادة الله فلابد أن الله يحبه، وهذا غير صحيح. الله قد يريد أشياء وهو لا يحبها، أراد الكفر كما سيأتي الكلام في القدر ولا يحبه لما يترتب عليه من المصالح، فهمت؟ ولذلك هذه الشبهة شبهة قديمة أصلا، شبهة قديمة الله أجاب عنها في الوحي، لكن هؤلاء لم يتدبروا الوحي. قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. جعلنا، هذا الجعل كوني أم شرعي؟ الجعل ينقسم، هناك 12 لفظا قلنا قبل ذلك تنقسم إلى ماذا؟ كوني وشرعي، منها الإرادة، إرادة كونية وشرعية. الشرعي هو ما يحبه الله، الكوني قد يحبه وقد لا يحبه. الإرادة ها، الحكم، البعث، الإرسال، التحريم، الجعل. الجعل كوني لأن الله لا يحب هذا، لا يحب أن يجعل شياطين أعداء للرسل مثل الكفر، خلق الله الكفر ولا يحبه. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ها ولو شاء ربك ما فعلوا. يعني ليس معنى هذا أنه لا فعلوا ما لم يرده الله، بل لو شاء ربك ما فعلوا ولكنه شاء أن يفعلوا. إذن هو يعلم، إذن هو يعلم. وأيضا من أسباب ظهور هذه الفرقة القدرية النفاة في أواخر زمن الصحابة الفتن التي حدثت بين المسلمين، وهذه كانت فتنة كبيرة لهم، القتال الذي حدث بين حسين رضي الله عنه ويزيد، وبين عبد الله بن الزبير وعبد الملك بن مروان، الفتن التي حدثت واستحلال المدينة في موقعة الحرة، هذه الفتن التي حدثت جعلت هؤلاء يقولون لو أن الله عز وجل علم أن هذا سيحدث لمنعه، إذا هو لم يعلم. فهؤلاء الغلاة من القدرية. ثم جاء الأقل غلوا هم المعتزلة، قالوا ماذا؟ قالوا ماذا المعتزلة؟ هو يعلم، قالوا يعلم ولكن لم بعد الوقوع. لا، لم نقل إن المعتزلة المتأخرون أثبت مرتبتين فقط من مرتب القدر؟ ما هو مرتب القدر يا علي؟ طيب خلص أنا قال الله علم وكتب، علم أن المسلمين سيتقتلون وسيقتل بعضهم بعضا والأصحاب سيتقتلون، لكنه لم يخلق ولم لم يشأ هذا ولم يخلقه، العباد هم الذين شاءوا وخلقوا أفعالهم حتى ينزه الله عن الشر، فهمت؟ فكان هذا سبب، هذا سبب من أسباب، ذكر هذا بعض أهل العلم أن سبب من أسباب ظهور القدرية الفتنة التي حدثت بين المسلمين، بل إن بعض كبار أهل السنة كالحسن البصري كان قدريا، ممكن لا تعرفون هذا، حسن البصري من كبار التابعين كان قدريا ثم رجع، كان يقول بأن الله لا يخلق الشر ثم رجع في مناضلة بينه وبينه باستختياني. المهم يعني أن هذه الفتنة، الفتن التي وقعت بين المسلمين كانت سبب القول بنفي القدر، وسيأتي مزيد كلام على هذا بعد ذلك، لكن المهم أن هذه الآية فيها رد، أنت فهمت الآن ماذا مسألة الرد على من يزعم أن الله يعلم الكليات دون الجزئيات، أو أن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعه، هذا بالنسبة لصفة الأولية والآخرية والعلم، وسيأتي مزيد كلام على صفة العلم. الآن سيتكلم على هو طريقة شيخ الإسلام في المتن ماذا حتى تعلم، نحن قلنا الآن هو بدأ في ذكري ها في ذكر ماذا من الدرس الماضي، بدأنا من الدرس الماضي في ذكر ماذا النصوص التي فيها الأسماء والصفات، ذكر سورة الإخلاص ثم آية الكرسي، ثم الآن يتكلم عن بعض النصوص، ستجد كل مجموعة من النصوص تتكلم عن صفة معينة، هذه النصوص تكلمت عن ماذا، عن صفة الأولية والآخرية والعلم والحياة، هذه النصوص التي في هذا الجزء من المتن معنا الأولية والآخرية والعلم والحياة. طيب الآن سيتكلم عن صفة الحياة، اقرأ هذا. وقوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت، قوله وتوكل على الحي الذي لا يموت الآية، أي فوض أمورك إليه، ومن توكل عليه كفاه وشفاه ويسر له كل شديد وقرب له كل بعيد. قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وتوكل لغة تفويض، ويقال وكلت أمري إلى فلان، أي فوضته، وحقيقته شرعا هو صدق اعتماد قلبي على الله في جلبه ما ينفع ودفع ما يضر. قال التوكل لغة التفويض، معنى التفويض، التفويض اعتماد القلب، فوض أمره إلى الله، اعتمد على الله عز وجل، فالتوكل هو التفويض مع ماذا؟ مع الأخذ بالأسباب، صدق اعتماد القلب على الله. لماذا قال صدق اعتماد القلب؟ لأن الإنسان قد يدعي بينه وبين نفسه أنه معتمد بقلبه على الله، ثم هو يتعلق بالأسباب، صحيح؟ صدق اعتماد القلب على الله في جلب ما ينفع، في جلب ما ينفع، وفي دفع ما يضر. ومن أسمائه سبحانه الوكيل، ومعناه الكافي لعبده، أليس الله بكاف عبده والقائم بأموره ومصالحه. طيب يعني لابد أن نضيف إضافة مع تعريف التوكل، قلنا حقيقته شرعا ماذا؟ صدق اعتماد القلب على الله في جلب ما ينفع ودفع ما يضر، مع الأخذ بالأسباب. لو أنت حذفت هذه الجملة سيكون هذا يسمى ماذا؟ تواكل. تعرفون التواكل؟ معنى التواكل؟ تواكل مذموم. تواكل ها كالذي يجلس في بيتي ويقول الله سيرزقني ولا يسعى في الأخذ بالأسباب العمل مثلا، أو كالذي لا يأكل ويشرب ويقول نحن متوكلون، فهمت؟ كما كان يفعل بعض الصوفية، يعني مثلا ابن رجب في جامع العلوم في حديث لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانة. بعض الصوفية قالوا استدلوا بهذا الحديث على ترك الأخذ بالأسباب، ما وجد دلالة منه؟ أن الطير ليس عندها أسباب أصلا، صح؟ الطير ترزق يقولون بدون سبب، هكذا يدعون يعني، يعني الطير ليس عنده خزان يضع فيها الطعام، ليس عنده ثلاجة، ليس عنده شيء، ومع ذلك الله يرزقه كل يوم. فيقول خلاص أنا كان بعضهم ممن عظم توكله. وابن رجب ذكر هذا الكلام كأنه يقر، وهذا خطأ يعني منه عليه رحمة الله، انتقد عليه. كان بعض السلف يخرجون إلى الصحراء يسافرون بدون طعام، يعتمدون أن الله ماذا سيخلق لهم السنن الكونية وسيرزقهم. يعني هذا محرم، هذا بل من فعل هذا ومات يموت قتلا لنفسه، لأنه لم يأخذ بالأسباب الشرعية. بل الحديث حجة عليهم. أين ما الحجة في الحديث؟ الطير يخرج، قال تأخذ خماصا، هو لم يقل لرزقكم كما ترزق الطير تلام في عشها، إنما قال تأخذ وتروح. هم ما لا تأخذ تخرج. طب لماذا ذكر الطير؟ لأن الطير أخذ بأضعف الأسباب. ما هو أضعف الأسباب؟ أن يخرج. هو يخرج يعرف أين سيذهب أصلا. يعني أنت ممكن تخرج إلى العمل، تعرف ستذهب إلى العمل تعمل ثم تأخذ راتبا، ها، أو تذهب إلى الدكان تشتري. لكن هذا الطير يخرج يمشي بدون هدف، فهذا سبب ضعيف جدا وأخذ به. فالحديث فيه أن الإنسان لابد أن يحج على الأخذ بالأسباب، فيه أنه لابد أن يأخذ بالأسباب حتى إن كانت في غاية الضعف، في غاية الضعف. بل إنك لو تأملت من يذكر عبادة عظيمة خلدها الله عز وجل مع الأخذ بأضعف الأسباب؟ السعي. صح، السعي. يعني هاجر رضي الله عنها عندما سعى بين الصفا والمروة أخذ بأضعف الأسباب، كان يكفي أن تسعى مرة، صح، حوالي أكثر من كيلو ونصف المرة في الشمس والحر، وتصعد فوق الجبل ولا تجد أحدا لكي تطعم ابنها، كان يكفيها مرة، وهذا سبب ضعيف جدا. لكنها فعلت هذا السبب 7 مرات من باب استفراغ الوسع في الأخذ بالأسباب. فلما أخذ بهذا السبب الضعيف جدا، جاء خرق السنن الكونية، جاءت المعجزة من جبريل عليه السلام بحفر البئر. لكنها لم تجلس وتقول خلاص أنا إبراهيم تركني هنا عليه السلام وهو نبي، الله سيخلق لي العادة ولن يضيعني أنا وولدي، ولابد ستأتي معجزة. كان يمكن أن تقول هذا وهي زوجة خير أهل الأرض في ذاك الزمان، صحيح؟ كان يمكن أن تقول هذا تجلس في مكانها وتقول سيأتي جبريل ستأتي معجزة وينبع الماء، لكنها لم تترك ولدها يبكي ويموت، بل أخذت بالأسباب وإن كان هذا السبب ضعيفا جدا. فلذلك خلد الله السعي. قال ابن عباس والحديث البخاري لما ذكر قصة السعي هذا حديث طويل، قال من أجل ذلك كتب الله السعي، من أجل أن يذكر العبادة بماذا؟ بالتوكل، أن التوكل لابد فيه من الأخذ بالأسباب، اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب، أنها استفرغت وسعى في الأخذ بالأسباب. إذن لابد أن تضيف قيدا هنا، أن تقول هو صدق اعتماد القلب على الله في جلب ما ينفع ودفع ما يضر مع الأخذ بالأسباب، مع استفراغ الوسع، استفراغ الوسع في الأخذ بالأسباب. ولكن الإشكال الذي يقع عند الناس هو ماذا؟ هو أنهم يظنون أن استفراغ الوسع في الأخذ بالأسباب قد يضعف من التوكل. والذي يدفع هذا الوهم هو أن يعلم أن الأسباب ماذا؟ كما ذكرنا قبل ذلك لا تستقل بالتأثير. شغلتنا له عبارتان عظيمتان احفظهما. العبارة الأولى، ما من سبب في الوجود يستقل بالتأثير، كل سبب لابد له من وجود أسباب أخرى تعاونه، وموانع لابد أن تنتفي عنه. فالدواء سبب، لابد أن هناك موانع تمنع الانتفاع بالدواء في بدن الإنسان، لا يستطيع أحد أن يدفع هذه الموانع إلا الله، لو اجتمع أطباء الأرض على أن يدفعوا هذه الموانع لا يستطيعون. ولابد من وجود أسباب أخرى، أن تأخذ الدواء في وقت محدد ويكون هذا الدواء جيدا ليس مغشوشا، أسباب كثيرة أنت لا تقدر عليها. والعبارة الثانية يقول ما لا يقدر عليه العبد من الأسباب أضعاف أضعاف ما يقدر عليه. فأنت أمرت أن تأخذ بأسباب، هذه الأسباب ظاهرة أنت قادر عليها، لكن هناك أسباب أخرى كثيرة أنت لا تقدر عليها، كما مثلنا بالدواء، الأسباب التي في انتفاع البدن وهذه الأشياء في داخل البدن، هذه أسباب أنت لست قادرا عليها. يعني مثلا أضعف الأشياء، أبسط الأشياء التي نفعلها وهو نظر العين، لكي ترى الشيء لابد أن توجه نظرك إليه، هذا سبب أنت قادر عليه. طيب انعكاس الضوء من هذا الشيء إلى عينك، ثم العصب البصري الذي يأخذ هذه الأوامر إلى المخ، ثم المخ الذي يترجم هذه الأشياء إلى الصور، أي شيء من هذه الأشياء التي تحدث في المخ عند الرؤية تحدث في أجزاء أجزاء أجزاء من الثانية، أي شيء لو نقص ستكون أعمى. يعني البصر هذا أسهل شيء، النطق الكلام أبسط شيء، حركة اللسان سبب، نعم، الله ضرب المثل بها في القرآن، قال فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. قال بعض الأطباء إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، لأن النطق هو أسهل عملية يقوم بها الإنسان، هو أعقد عملية تتم في جسم الإنسان، أعقد عملية على الإطلاق عملية النطق. نعم، كيف أن هذه حركة اللسان هذه تتحول إلى كلام؟ فالعملية في ظاهرها بسيطة جدا وسهلة للإنسان، لكنها في باطنها معقدة جدا. فأنت أخذت بسبب بسيط جدا تحريك اللسان، لكن باقي الأسباب المعقدة هو الأوامر التي تأتي من المخ أن اللسان يتحرك حركة معينة ويتجه إلى مخرج معين، والهواء الذي يدخل إلى الفم، وأعمال الحنجرة والحبال الصوتية، كل هذه الأمور التي يعرفها أهل الاختصاص من الأطباء مثلا، هذه أمور معقدة جدا. نعم، فالله يقول إنه لحق ظاهر الوضوح، ظاهر الوضوح كما أنكم تنطقون. فكما أنك تأخذ بأسباب النطق اليسيرة جدا ولك أسباب أخرى لا تقدر عليها، فقل مثل ذلك في باقي الأشياء. يعني في باقي الأشياء أنت مأمور أن تأخذ بالأسباب، وهذه الأسباب التي تقدر عليها هناك أضعاف هذه الأسباب أنت لا تقدر عليها. هذا المعنى، كلما زاد استحضار الإنسان له حسن توكله. إذن كيف يحسن التوكل؟ خلاصة الكلام، يعني كيف يحسن التوكل؟ يحسن به العلم أن هذه الأسباب ضعيفة جدا، وما لا تقدر عليه أن الأسباب أضعاف ما تقدر عليه. فإن أنت تعتمد على الله في تحصيل الأسباب التي لا تقدر عليها، فهمت؟ تحصيل الأسباب التي لا تقدر عليها. فلذلك قال هو لينافي الأخذ بالأسباب. أما حكم التوكل فإنه فرض، وهو فرض لهذه الآية ولغيرها من الأدلة. هو لينافي الأخذ بالأسباب بل يجامعه، معنى يجامعه يجتمع معه، كما في حديث عمر، ذكر الحديث الذي رواه أحمد الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم أن غيره، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. ما وجه التشبيه؟ كما، ما هو كيف تشبيه؟ ها أنت فهمت الحديث، ما وجه التشبيه؟ يعني رزقكم كما يرزق الطير، يعني سيعطيكم حبوبا تأكلونها كالحبوب التي يأكلها الطير. سبب بالضبط، يعني يعطيكم الرزق بأدنى سبب، بأضعف سبب. فتوكلكم على الله يحقق المطلوب لو أخذتم بأضعف سبب. يعني انظر، الذي الفقير مثلا الذي في الصحراء المنقطع في الصحراء سيموت من الجوع، لو صدق قلبه في الاعتماد على الله وسعى في البحث عن الماء سيجد الماء. لكن لو جاء الشيطان يقول له ما الفائدة أن تبحث عن الماء، أنت في الصحراء لن تجد شيئا، هذا يأس، لا إن شاء الله سيموت. نعم، فهذا معنى هذا عندما مثلا، وهذا موجود كثيرا في الكرامات التي حدثت عند السلف. يعني ما الذي جعل العلي بن حضرم يمشي على الماء؟ هو مضطر الآن ليوجد طريق إلا الماء، فتوكل الله حق توكله فمشى على الماء فمشى. نعم، لكن لا يفعل، احنا فعل هذا تنغرق يعني للتوكل هذا ضعيف. نعم، فمشى، مشى على الماء لصدق توكله. خالد بن الوليد عندما شرب السم، شرب السم نعم في موقعة اليرموك لم يمت، وكان هذا سبب في اسلام قائد من قواد الروم. هذه القصة مشهورة ذكرها شيخ الاسلام، لكن صحتها وسندها لا ادري، ذكرها شيخ الاسلام. لكن لا بأس من ذكر هذه القصص، لأنها يعني واقع في حتى في زماننا، بعض الناس يصدق توكله جدا فيدعو الله عز وجل فيتحقق المطلوب. هذا من حسن التوكل، الدعاء سبب من الأسباب لا شك. فإذا كما تشبيه بماذا؟ تشبيه حالة بحالة. ما هي الحالة؟ حالة ضعف الأسباب عند الطير، وحالة ضعف الأسباب عند من صدق توكله. لكن لا يجوز لك أن تأخذ تقول أن توكلي صادق سأخذ بأضعف سبب، لا، ليس هذا المعنى. يأخذ بأضعف الأسباب إن عدم سواها، أما إن توفرت الأسباب القوية لابد أن يأخذ بها. فهمت؟ لو توفرت الأسباب القوية لابد أن يأخذ بها، لابد أن يأخذ بها. طيب، نقول جالس القاعي في ماذا؟ القاعي في بيتي. آه، وهي لو تمام، هل نقول هذا جائز بلا سبب؟ لا طبعا، كل شيء بسبب، كل شيء بسبب. العمل الصالح أو شيء من هذا؟ نعم، نقول بسبب أنه مثلا كان له عمل صالح أو كذا، إلا ما خرق الله فيه السنن الكونية. طيب، وهو المعجزات أو الكرامات، خرج الترمذي من حديث أنس قال تاخذ خماصا عرفت خماصا أي جائعة تروح بطانا أي شبعانا. خرج الترمذي من حديث أنس قال قال رجل يا رسول الله أعقل وهو أتوكل أو أطلق وهو أتوكل؟ ما معنى أعقل وهو أتوكل يا مشايخ؟ يتكلم عن الناقة يعني الناقة عنده ناقة هل أعقل وأربطها وأتوكل؟ هل أربطها وأتوكل أم ها أم أطلقها وأتوكل؟ قال أعقلها وتوكل. نعم أعقلها يعني أربطها وتوكل. لا تقول أنا متوكل سأطلقها سأترك السيارة مفتوحة أنا متوكل لن تسرق. وذكر عن يحيى القطان أنه قال هو عندي حديث منكر هذا حديث يعني وذكر في الحاشية أن الشيخ الألباني حسنه. لكن على كل حال في إشارة إلى أن التوكل لا ينافي الإتيان بالأسباب بل يكون جمعهما أفضل. والأصح أن ألا نقول أفضل بل يكون جمعهما واجبا يعني أدري ماذا قال أفضل بل يكون جمعهما واجبا. قال شيخ الإسلام نعم ترك الأخذ بالأسباب قدح في العقل الذي يترك الأخذ بالأسباب يقطع في العقل فهمت؟ ونفي الأسباب أن تكون أسبابا قدح في الشرع فالله جعلها أسباب ولماذا جعلها أسباب أصلا؟ هو لتأخذ بها جعلها أسباب لتأخذ بها. النبي عليه الصلاة والسلام وهو المعصوم من القتل كان يلبس الدرع وفي أحد ظهر بين درعين لبس درعين ما نوع يعلم أنه لن يقتل قطعا إنما فعل هذا ليعلم أمته الأخذ بالأسباب. نعم ماذا؟ بالضبط كما روي أن عمر لقي أناسا من أهل اليمن فقال من أنتم؟ قالوا نحن المتوكلون. قال بل أنتم المتأكلون. متأكلون يعني أنتم تسافرون بدون طعام لتأكلوا من الناس. إنما المتوكل الذي يلقي حبه في الأرض ويتوكل على الله يلقي حبه في الأرض الحب يزرع ويتوكل الله في خروج ما إلقاء الحب هذا سبب ثم يضع فيه الماء ويضع الأسمدة والأدوية وفي نهاية ممكن لا يخرج. نعم لا يقدر ويحدث في الواقع كثيرا ولا يعرف لماذا لم يخرج. يعرف أن حديقته لماذا حديقته لم تنبت وحديقة جارية أنبتت هذا أمر لا يعلمه مصيبة. هناك أسباب لا يقدر عليها مصيبة. نعم مصيبة حديقة جارية أنبتت وحديقته لم تنبت. قال ابن القيم في المدارج نعم طبعا الأخذ بالأسباب أبدا لأنك مأمور بها لأنك مأمور أن تأخذ بهذه الأسباب. لكن أي أسباب؟ والأسباب نوعان أسباب مشروعة وأسباب محرمة. الأسباب منها ما هو واجب تضم الأحكام التكليفية الخمسة منها ما هو واجب كالصلاة سبب لدخول الجنة واجب أن تصلي منها ما مستحب كالنوافل مستحبة نعم كالتداوي عند بعض أهل العلم عند جمهور أهل العلم مستحب. طيب منها ما هو مكروه كالكي بالنار مثلا هو سبب مكروه منها ما هو محرم نعم كالسرقة سبب للرزق نعم منها ما هو مباح أنواع الطعام. فالأسباب تدور من الأحكام التكليفية الخمسة. طيب قال ابن القيم في المدارج اقرأ إبراهيم. قال ابن القيم في المدارج أجمع القوم على أن التوكل لا ينافي القيام بالأسباب فلا يصح التوكل إلا مع القيام بها وإلا فهو بطالة وتوكل انظر ماذا قال لا يصح إذن أخذ بالأسباب واجب لا يصح التوكل إلا مع القيام بها بالأسباب وإلا يعني إن لم يأخذ بالأسباب فهو بطالة معنى بطالة كسل كسل تواكل والتوكل فاسد. قال سهل بن عبد الله التستري من طعن في الحركة فقد طعن في السنة ما معنى الحركة يعني الأخذ بالأسباب لأن الأخذ بالأسباب يلزم منه ماذا العمل الحركة لم نقل ترك الأخذ بالأسباب طعن في الشرع ومن طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان. فالتوكل حال النبي صلى الله عليه وسلم والكسب سنة يقصد بالكسب العمل يعني عمل أخذ بالأسباب ليس كسب يعني كسب المال أي عمل أي حركة يا كسب يعني لو ذهبت إلى الدكان تشتري شيء ذهابك هذا كسب الحركة الكسب سنته يعني الأخذ بالأسباب سنته طريقته. فمن عمل على حاله على حال النبي فلا يتركن سنته ليس كما يقول المتصوفة نحن متوكلون ولا يأخذون بالأسباب. قال والتوكل ينقسم إلى قسمين. نعم. الأول التوكل على الله فهو من أشرف الأعمال قلوب وأجلها، والثاني توكل على غيره سبحانه ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول توكل على غير الله في الأمور التي لا تقدر عليها إلا الله، لا يقدر عليه إلا الله، كالتوكل على الأموات والطواغيت في الرزق أو نصر أو نفع أو ضر نحو ذلك، فهذا شرك أكبر. نعم، التوكل على غيره، على غير الله في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، كجلب الرزق وجلب النفع ودفع الضر، هذا شرك أكبر. نعم، يعني بعض الناس مثلا قد لا يدعو الأموات، ممكن لا يدعو الأموات، ممكن لا يذهب إلى القبر ليطوف به أو يذبح له أو ينبر له أو يستغيث به، ولكن هو كفر كفر أكبر، كفر قلبي، كفر اعتقادي. ما هو الكفر الاعتقادي؟ أول ما تنزل به مصيبة يظن أن الولي الفلاني هو الذي سيعطيه، هذا موجود عند بعض الناس، هذا كفر أكبر، هذا يعتمد بقلبه عليه، فإن جمع مع ذلك دعاءه واستغاثته سيكون هذا كفرا ظاهرا مع الكفر الباطن. الثاني، الثاني توكل في الأسباب الظاهرة، كمن توكل على أمير أو سلطان. كيف يتوكل عليه في الرزق؟ يعني كالذي له قريب من السلاطين مثلا. نعم، فيما أقدر، فيعتمد عليه ويظن أنه ماذا؟ لن يصيبه مكروه بسبب هذا الملك، فهذا اعتمد بقلبي على هذا الملك، هذا شرك أصغر هذا. نعم، فيما أقدره الله عليه من رزق أو دفع أذى ونحو ذلك. لماذا كان شركا أصغر؟ لأنه يتعلق فيما يقدر عليه. طب ما وجه كونه شركا؟ أنه تعلق قلبه بالسبب. فهمت؟ نعم، فكل من أخذ بالسبب وتعلق قلبه بالسبب فهو يقع في ماذا؟ كان النوع الثاني، وقع في هذا الشرك الأصغر، يعني أنه قلبه تعلق بالسبب. نعم، ونحو ذلك، فهذا النوع شرك أصغر. الثالث توكل الإنسان غيره في فعل ما يقدر عليه نيابة عنه، فهذه الوكالة الجائزة. لكن ليس، أنا أقول لك مثلا اشتري لي كذا من السوق، هذه وكالة جائزة صحيح؟ نعم، لكن ليس له أن يعتمد عليه، بل يتوكل على، يعني يعتمد بقلبه عليه. نعم، بل يتوكل على الله في تيسير أمره، وذلك من جملة الأسباب الجائزة. فهذه الآية أفادت الحث على توكل على الله وتعليق الأمل به سبحانه دون غيره، كما أفادت وجوب التوكل على الله إذ مطلق الأمر يقتضي الوجوب، أفادت إثبات صفة الحياة الكاملة لله سبحانه وتعالى. طيب، هل هو شيخ الإسلام ثقل آية للكلام على التوكل أو للكلام على شيء آخر؟ ما هي الآية التي جاءت في المتن؟ ثقله حي الذي لا يموت. وماذا أراد شيخ الإسلام؟ ما أنظر، عندما نشرح متنا من المتون ينبغي أن يكون أول ما تهتم به ماذا؟ قصد المتن، قصد صاحب المتن. شيخ الإسلام طبعا الذي الكلام الذي ذكره كلام عظيم في معنى التوكل استفدنا منه، لكن ما المقصد لشيخ الإسلام في سياق الآية؟ ذكر صفة الحياة ولم يتكلم عنها، إنه أخذ ماذا؟ أخذ كلام على التوكل وفصل فيه، ولم يتكلم على الذي سيقت من أجله الآية وإثبات ماذا؟ إثبات صفة الحياة، أن الله، لأنه ما ساق هذه الآيات إلا لإثبات الصفات، صح؟ فمن صفات الله صفة الحياة، ومن أسماء الحي، من أسماء ماذا؟ الحي. ممكن إذا أردنا نتكلم عن التوكل نتكلم عنه تابعا ونربطه بصفة الحياة، ولماذا قال التوكل على الحي؟ ألم يكن من الممكن مثلا أن يقول توكل على السميع، توكل على العزيز الرحيم كما جاء في آية أخرى، وتوكل على العزيز الرحيم. هنا لماذا قال وتوكل على الحي؟ من يقول؟ ماذا؟ هو أنت الآن عندما تتوكل على شخص، هذا الشخص ممكن ينام أنت في مشكلة مثلا أخذتك الشرطة في الشارع وتعرف وزير الداخلية فتتصل به تجدون نائما لأنه ليس حي. الحي الذي لا ينام أصلا، الحي حياته كاملة لا ينام، ممكن هو مسافر، ممكن ينسى، ممكن يموت. ها، فإذا الحي كامل الحياة هو الذي يستحق أن يتوكل عليه، لأن الحي هو الباقي الدائم الذي لا يطرأ على حياته نقص بوجه من الوجوه. فمن معاني الحي ماذا؟ الحي الكامل الحياة الذي ليس في حياته نقص بوجه من الوجوه. طيب، وأهل السنة يتفق معهم الأشاعرة في إثبات صفة الحياة، الأشاعرة وأهل السنة يثبتون صفة الحياة، لكن المعتزلة ينفون صفة الحياة. عندما تقول المعتزلة ينفون صفة الحياة، هل معنى ذلك يقولون إن الله ميت تعالى الله عن هذا؟ لا يقولون هذا، يقولون كما قلنا قبل ذلك كثيرا، هو حي بحياة هي. من يقول؟ قلنا مذهب المعتزلة أنهم لا يثبتون صفة زائدة على الذات. احفظ هذا، المعتزلة لا يثبتون صفات زائدة على الذات، يقولون الصفات هي عين الذات، فالله حي بحياة وحياته هي ذاته. حياة الله هي ماذا؟ ها؟ هي ذاته. معنى حياته هي ذاته، هم يقولون هو سامية بدون سامة. جيد، احسنت، جيد، حي بدون حياة. هو ما معنى سامية بدون سامة؟ ممكن شخص يقول هذا تناقض، يعني هل يصح أن أقول عن شيء موجود بدون وجود؟ لا، سميع بدون سمع، بدون صفة زائدة على الذات اسمها السمع، فرارا من الذي قلناه ألف مرة، تعدد القدماء. تعدد القدماء، قلنا ما هو تعدد القدماء مرة أخرى. هم يقولون إن الصفات ذوات مستقلة، صفة السمع هذه ذات مستقلة، والبصر والحياة وكذا، فلو قلنا الله له صفات سيقتضي هذا ماذا؟ ها؟ تعدد القدماء. معنى تعدد القدماء أن هناك آلهة مع الله في الأزل، وقلنا ما الجواب عن هذا؟ الجواب عن هذا أن الصفة ليست ذاتا قائمة بنفسها، ليست ذات موجودة هكذا وحدها، إنما الصفة معنى قائم بالذات، الصفة معنى قائم بالذات. فعندما نقول مثلا فلان له صفات، ليس معنى ذلك أن معه ذوات. وضربنا على ذلك مثلا بقول تعالى ماذا؟ من يذكر؟ ذرني ومن خلقته وحيدة. ما وجه الدلالة من الآية؟ أن الله وصف هذا الكافر الوليد المغيرة بأنه ماذا؟ وحيد. ومع ذلك الوليد له صفات، فتعدد الصفات لا يجعلك ثلاثة وأربعة وخمسة. عندك صفة العلم، القدرة، السمع والبصر، إذا أنت أصبحت سبع ذوات الآن. فهمت؟ فسبب ضلال المعتزلة مرة أخرى في نفي الصفات، من لابد أن تفهم لماذا هم نفوا الصفات، أنهم ظنوا أن الصفة ذات قائمة بنفسها، بل أن الصفة ماذا؟ ذات قائمة بنفسها بالضبط. فيقتضي إثبات الصفات تعدد القدماء. ما معنى تعدد القدماء؟ هناك آلهة متعددة كثيرة في الأزل، فقول الصفة هي عين الذات، الصفة هي عين الذات. ممكن شخص يقول إذا الخلاف معهم نفسي لفظي. لماذا لفظي؟ لأنهم يقولون الله يسمع، الله حي، لكن نحن نقول حي بحياة زائد على ذاتي، صفة زائد على الذات. هم يقولون حي بماذا؟ بذاتي. ولو قالوا ليس حي لكفروا، لو قالوا ليس سميع لكفروا، ولو قالوا ليس عليم لكفروا. نقول الخلاف ليس خلافا لفظيا. لماذا يا رينت ليس لفظي؟ هم لم يجعلوا زائد على ذات، وجعل نفس ليس لفظي من وجهين. الوجه الأول ماذا؟ أنها مخالفة للنصوص ومخالفة للغة، أن الصفة ليست هي نفس ذات الذات، الصفة ليست هي، هذا كلام مهم وسيأتي معنا كثيرا، أن الصفة ليست هي الذات. في عند العقلاء وعند وفي اللغة وفي الوحي الصفة ليست هي الذات، صفتك ليست ذاتك. نعم، يعني سمعك ليس أنت، علمك ليس أنت، ممكن إنسان علمه يضيع ويبقى ذاته موجودة. فالصفة معنى زائد على الذات، وكذلك صفتك ليست غيرك، هي ليست نفسك وليست غيرك، لأن كلمة غيرك قد يفهم منها ماذا؟ أن الصفة يمكن أن توجد وحدها. لا يصح أن تقول الصفة غير الذات، لأن كلمة الغيرية توحي بالانفصال. تقول رأيت علما يمشي في الشارع، هذا ممكن؟ يمكن. إذا الصفة يمكن أن تكون وحدها كذا، لابد أن تكون موجودة مع الذات وليست هي عين الذات. هذا أول خلاف. الخلاف الثاني خلاف مهم، ثمرة الثانية، ثمرة الخلاف بيننا وبين المعتزلة مهمة، أنك لو قلت إن الصفة هي عين الذات، معنى ذلك أن هذه الصفة لا تتعلق بالزمن. معنى لا تتعلق بالزمن؟ فتقول الله سميع، إذا سمعه قديم لا تجدد. لماذا؟ لأن الذات لا تتجدد. هل الزمن يتعلق بالذات؟ لا. أقول ذاتك ممكن أن تكون مضارع وماضي وأمر؟ لا يمكن. الذي يكون ماضي ومضارع أمر للأفعال، فالصفة فعل يتجدد. هذا خلاف مهم جدا. مرة أخرى، هذا الذي جعل المتكلمين الذين يثبتون الصفات يقولون إن كلها قديمة لا تتجدد. لماذا؟ لأن هي الذات، والذات لا تتجدد. ذاتك أنت أمس منذ ولدت نفس الذات، لم تصبح شخصا آخر. ذاتك الآن هي ذاتك بعد ذلك. فلو قلت إن الصفة هي عين الذات، سيلزم من هذا عدم تجدد الصفة، أن الله لا يسمع سمعا متجددا، سمعا قديما، بصرا قديما، وكذا في كل الصفات. إذن في صفة الحياة، أهل السنة خلاصة مذهبهم أنهم يقولون الله حي بحياة هي صفة، وهذه الصفة زائدة على الذات. المتكلمون يقولون ماذا؟ هذه الصفة زائدة على الذات، وهم الأشاعرة الذين يثبتون سبع صفات زائدة على الذات. والمعتزلة يقول هي عين الذات. فهمت الآن مذهب المعتزلة ومذهب أهل السنة ومذهب الأشاعرة؟ طيب، يقولون لو قلنا، المعتزلة يقولون لو قلنا إن الصفة زائدة على الذات، هذا سيؤدي إلى ماذا؟ سيؤدي إلى ماذا مرة أخرى؟ تعدد القدماء. أحسنت. طرة يقولون تعدد القدماء، وطرة يقولون التركيب. من يذكر التركيب؟ أنهم يقولون الله لو كان له صفات متعددة سيكون مركب، والله واحد. من وعد تذكرون عندما تكلمنا قل هو الله أحد، قلنا ما الأحد عندهم غير مركب، الخالي من الصفات، صح؟ طيب أكمل. الآن يتكلم على صفة أخرى، صفة الحكمة. نعم. قوله الحكيم أي الحاكم بين خلقه بأمره الديني والشرعي، وأمره كوني القدري الذين هو الحكم في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقال تعالى وكان ينبغي أن يتكلم قبل الحكيم يتكلم على ماذا؟ ارجع للآيات هكذا. لا يموت حي لا يموت. الآية التي بعدها هو الحكيم العليم، صح؟ العليم. طب نأخذ كلامه في الحكيم ثم نتكلم عن العليم. وقال تعالى فإن تزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فهو سبحانه الحكم والحاكم بين خلقه في الدنيا والآخرة. يحكم سبحانه وتعالى في الدنيا بوحيه الذي أنزله على الأنبياء والرسل، ويحكم يوم القيامة إذا نزل لفصل القضاء بين العباد. والحكيم محكم المتقن للأشياء الذي يضع الأشياء مواضعها. إذن أول معنى من الحكيم هو ماذا؟ يحكم بين العباد، والمحكم للأشياء يضع الأشياء مواضعها. لأن الحكمة هي ماذا عند أهل السنة؟ وضع الأشياء مواضعها. ما الحكمة عند أهل السنة؟ وضع الأشياء مواضعها، أن يضع الأشياء مواضعها. نعم، هذه الحكمة عند أهل السنة. نعم. والذي له حكمة تمت في خلقه وأمره. فعليه يكون للحكيم معنيان، الأول بمعنى المحكم المتقن للأشياء. وهذا المعنى من يوافقنا عليه؟ المتكلمون. فيجعلون حكمة الله مخلوقة منفصلة عنه. كل متكلمين ينفون صفة الحكمة، كل متكلمين ينفون صفة الحكمة عن الله. يقولون ماذا؟ الله حكيم بمعنى أنه يخلق الأشياء متقنة، فحكمته هي خلقه للأشياء متقنة، حكمة مخلوقة منفصلة عنه. أما هو ليس حكيما حكمة تقوم بذاته، إنما هو يفعل بمشيئة بدون غاية، يفعل بمشيئة مجردة عن الحكمة. مرة أخرى، ماذا يقولون؟ الله يفعل بدون حكمة. ولذلك بناء على هذا مثلا تجد الأشاعرة ماذا يقولون؟ يمكن أن يعذب الله عز وجل المؤمنين وأن يدخل الكافرين الجنة ممكن عقلا. فتقول لما هذا منافي للحكم، يقول لا ليس منافي للحكم، لأن الله يخلق ما يشاء ويفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل هم يسألون، والناس خلقه، الناس خلقه نعم، والظلم هو التصرف في ملك الغير. الظلم عندهم هو ماذا؟ التصرف في ملك الغير. فالله لو أدخل المؤمنين النار ما كان ظالما، تصرف في ملكه. أما أهل السنة يقولون هذا ظلم، والله حرم الظلم على نفسه، لأن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، وضع الكفار في الجنة والمؤمنين في النار هذا وضع الشيء في غير موضعه. يبقى السؤال، لماذا هم ينفون الحكمة أصلا؟ لماذا نفوا الحكمة عن الله؟ بحكمة يتكمل شيء جدا. هم يقولون لو أن الله كان حكيما للازم من هذا أنه يتكمل بهذه الحكمة. معنى يتكمل؟ معنى يتكمل؟ اليوم أكمل مما كان أمس. نعم؟ ما معنى يتكمل بالحكمة يعني؟ ما المعنى؟ جد. نعم؟ من يقول؟ والخبرة والخبر نعم؟ يعني أنت الآن مثلا عندما تتعلم لحكمة أن ترفع عن نفسك الجهل، فالله لو فعل الشيء لحكمة معنى ذلك أنه سبحانه وتعالى كان ماذا؟ كان ناقصا ثم تكمل. هذا ليس بلازم في حق الله. لو سلمنا أنه لازم في حق المخلوق فليس بلازم في حق الله. لماذا ليس لازما في حق الله؟ لأن الله عز وجل كامل في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله، فلا يحتاج ماذا؟ فلا يحتاج أن يتكمل بفعله. ثم لو سلمنا بهذا أن فعل الله عز وجل لحكمة، لو سلمنا أنه تكمل به، فهو كمل نفسه بنفسه، لأنه هو الذي وضع هذه العلل. يعني الآن مثلا عندما خلق الله العباد ليعبدوه، لحكمة، ما هي الحكمة؟ أن يثيبهم بعد ذلك. طيب خلق العباد، هو من الذي خلقهم أصلا؟ الله الذي خلقهم، هو الذي خلقهم، ثم جعل خلقهم وطاعتهم سببا في ثوابهم، فهمت؟ فهو أثر في نفسه بنفسه، كما يقول شيخ الإسلام، ما من أثر في نفسه بنفسه. مثلا سأل ابن القيم شيخ حتى تفهم مسألة الحكمة ولماذا، كيف ترد على شبهة الأشاعرة والمتكلمين كلهم في نفي الحكمة. عندما تقول، إن الله عز وجل تاب عليهم ليتوب، إن العبد يتوب، أنت تتوب، عندما تتوب وتستغفر الله ما الذي سيحدث؟ من حكمة الله أن يقبل توبتك، فأنت مخلوق أثرت في فعل الله وجعلته يتوب عليك، فكيف يؤثر الحادث في القديم؟ أنت حادث والله قديم، فهمت هذا الإشكال؟ فلما سأل ابن القيم ابن تيمية عن هذا قال له ما أثر في نفسه بنفسه، يعني هو الذي جعل العبد يتوب وجعل توبة العبد سببا لتوبة الله عليه ثم تاب عليه، فالعبد لم يؤثر في إرادة الله، إنما الله أثر في نفسه بنفسه، والدليل قوله تعالى ثم تاب عليهم ليتوبوا، يعني وفقهم للتوبة أولا ثم تابوا ثم قبل توبته. قل مثل ذلك في باقي الأمور، فهمت؟ فالله عز وجل من حكمته مثلا أن حرم الخمر وجعل هناك سببا لتحريم الخمر، ما هو علة؟ ما هي العلة؟ السكر، هو الذي خلق السكر في الخمر، هو الذي خلقه ثم جعله سببا لأن يحرم الخمر، فلم يؤثر شيء فيه حتى نقول إن الحكمة الله يتكمل بها. فلو سلمنا بهذا الموضوع يتكمل، ماذا تقصدون بيتكمل؟ هل تكمل بشيء خارج عنه أم تكمل بشيء من فعله؟ لو قصدتم تكمل بشيء خارج عنه يعني ليس من خلقه فهذا باطل، لو قصدتم تكمل بشيء هو من فعله فهذا صحيح، ولا نسميه تكمل، إنما الله عز وجل هو الذي ماذا؟ هو الذي قدره، هو الذي أوجده. فهمتم هذه المسألة جيدا؟ نعم. إذن الله عز وجل نعم حكيم، وحكمته راجعة إلى ذاته وإلى أفعاله وإلى مخلوقاته. طيب نعم أكمل. طيب نعم خالد. نعم، ويسأل سؤالا، هل من الحكمة أن يجعل الله الكافر خالدا في جهنم هو كفر زمنا يسيرا؟ أليس من العدل أن يعذبه في النار على قدر سنوات كفره ثم يجعله ترابا مثلا أو يدخله الجنة؟ كيف تجيب عن هذه الشبهة يا إبراهيم؟ هو كان مثلا يعيش دائما لأن الله قال لو عاش دائما أحسن، لو عاش دائما لكان كفر. ما الدليل على هذا من القرآن؟ ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. الله يقول عن الكفار يوم القيامة هم في النار يقولون يا ليتنا نرد ولا نكذب، فالله يقول لو ردوا إلى الدنيا لكفروا مرة أخرى لفساد فطرتهم. فما الدنيا إلا نموذج لما كان سيعيشه الكافر خالدا، لو عاش خالدا في الدنيا سيكون كافرا. فهمت؟ نعم أكمل. طيب نعم. فعليه يكون للحكيم معنيان، الأول بمعنى المحكم المتقن للأشياء، والإحكام يكون في شرعه وأمره وفي خلقه وقدره، وكل منهما محكم من وجهين، الأول وجوده على صورته المعينة، والثاني في غايته المحمودة التي يترتب عليه. طيب الله عز وجل الحكيم له معنيان، ذكر المعنى الأول. ما هو المعنى الأول؟ المحكم المتقن للأشياء، والإحكام يكون في شرعه وأمره. في شرع يعني في الحلال والحرام، في الشرائع التي أنزلها. فالشريعة محكمة بمعنى أنه لا نقص فيها بوجه من الوجوه، مناسبة لكل الناس في كل زمان ومكان، مناسبة لكل الناس في كل زمان ومكان. وإذا لم يظهر لنا الحكمة في بعض ما أمر الله به أو نهى عنه لا يعني أنها ليست موجودة، فعقلك قد لا يدرك الحكمة. يعني ممكن شخص يقول إذن ما الحكمة في أنك تصلي المغرب على هذه الصفة والفجر على هذه الصفة؟ لا يلزم أن يدرك عقلك ماذا؟ كل الحكم في الشريعة. طيب طب الإحكام في أمره، في شرعه وأمره، هذا الشرع والأمر الذي وماذا الوحي الحلال والحرام. طيب في خلقه وقدره، فيما خلقه الله وفيما قدره، يعني كل المخلوقات التي خلقها الله في غاية الإتقان، في غاية الإتقان، والإتقان مناسب لها. الإتقان مناسب لها، يعني مثلا ممكن شخص يقول، أقول لك مثال، عندما ترى مثلا ما هو أجمل الطيور في رأسك، في رأيك أجمل الطيور مثلا الطاووس مثلا، تعرفون الطاووس؟ الطاووس صحيح. فالطاووس هذا، فالطاووس هذا جميل جدا صح، والناس عندما يرون الطاووس يتعجبون من إحكامه ومن إتقانه. إتقان، وهذا إتقان بالنسبة إليه. والدليل على ذلك أنك لو أتيت لامرأة وقلت لها لو ما رأيك يا شعر الله رأسك لا تطاووس، لأن الطاووس جميل جدا، تترضى بهذا؟ لن ترضى صح. فإذا الطاووس هو محكم ومتقن بالنسبة لخلقته، حتى القرد. الناس عندما يريدون أن يصفوا شخصا بأنه قبيح يشبهونه بالقرد، مع أن القرد في نفسه الناس يحبونه ويلعبون معه بالنسبة لخلقته محكم، فهو محكم بالنسبة لخلقته. فكل مخلوق محكم بالنسبة لخلقته هو، فهمت؟ فالذباب محكم بالنسبة لخلقته. لماذا أقول هذا؟ حتى لا يأتي واحد جاهل من الملاحدة يقول أين الأحكام في خلق الذباب. هو محكم بالنسبة لخلقته هو، الذبابة فيها عجائب في خلقها، وكذلك الناموس أدنى حشرة فيها عجائب في خلقها، فهي محكمة بالنسبة لخلقتها، بالنسبة لما خلقت له. فهمت؟ نعم، هو محكم بالنسبة لما خلق له. طيب أما إذا هذا ها؟ مثلا المسألة عندما تقرأ أن الأصحاب رضي الله عنه شبه وجه النبي ليس الفرسان بالقمر، وأنا أتعجب لماذا أنا لم أجد القمر جميلا، يعني أنا أظن وجه النبي ليس الفرسان أجمل بألف مرة. جيد، كيف أفهم هذا يعني؟ جيد، لأن هذا من عادة العرب. انظر، التشبيه بالجمال يختلف باختلاف اللغات والأعراف. يعني العرب دائما، ممكن هذا ليس في لغتكم، أنتم لا تشبهون بالقمر صح؟ لا لا، لا تشبهون بالقمر. لا، عندنا يشبهون بالقمر، عندهم لا، عندهم لا. مصائب كبيرة. طيب، فالعادات تختلف، العادات تختلف. يعني في بعض الأماكن قد يكون التشبيه بشيء يدل على الجمال، وفي بعض نفس التشبيه قد يدل على القبح. العرب تشبه بالقمر. ما وجه التشبيه بالقمر عند العرب؟ أن القمر ينير الإنارة، فنقول وجهه منير يعني وجهه كالقمر. نعم، لا يلزم أن يكون مستديرا وهكذا، لا يلزم. نعم، فإنما وجه التشبيه بالقمر هو في النور الذي يشع من القمر. نعم. طيب، كما في بعض الـ الـ الـ الـ الـ الأعراف لو شبهت الإنسان ببعض الطيور قد يكون سبا، ولو شبهته عندكم مثلا يشبهون الشجاع بالذئب، صح؟ صح؟ عندنا لا، عندكم في الروس يشبهون بالذئب، عندكم في غستان صح؟ يشبهون بالذئب، عندنا التشبيه بالذئب هذا فيه سبا، الذئب عندنا جعل على الخيانة، ما لهم الذئب مظلوم، هذا الذئب ليس خائنا، عندنا صقر أيدن غول، صقر أيدن يشبه، وصف التشبيهات تختلف عند العرب، والقرآن نزل بلغة العرب، والعرب كانوا يشبهون بهذا، كانوا يشبهون بالقمر، هذا عرف العرب. نعم، نمر سيف هذا واحد وحشي مثل له الأيل، أي أي وأيل أيل الأيل. نعم، هذا لو يقولنا هذا مثل شجاع، شجاع نعم، هذا مثل خروف تختلف الأعراض تختلف، حركاته خطير شغل، كيف تمشي بها طريقة جبلية يعني. طيب المهم نرجع إلى الموضوع، المهم أنه قال ماذا؟ كل منهما محكم من وجهين، وجوده على صورته المعينة، هذا المهم، أن كل مخلوق خلق على صورته معينة، النحلة خلقت خلقة معينة تناسب الوظيفة التي خلقت من أجلها، كل مخلوق خلق على صورته معينة، ولك مخلوقات قد لا ندرك الحكمة منها، كما قال رجل، كما قال بعض الملوك لبعض العلماء، لماذا خلق الله الذباب؟ قال ليذل به الملوك، لا تفهم ماذا خلق الله ذباب ليذل به الملوك، خلاص ادي حكمة انك ملك وعندك ذبابة صغيرة جدا تضيقك يعني، وانت ملك لا تستطيع ان تدفع الذبابة عن نفسك، فلا يلزم ان تفهم الحكمة في كل مخلوق بعينه، يكفي ان تستدل بما فهمت من الحكمة على ما لم تفهم، لا تستطيع اصلا ان تفهم الحكمة في كل مخلوق بعينه، وكلما تقدم العلم بالانسان استطاع ان يعرف الحكمة في كثير من الاشياء التي ما كان يعرفها قبل ذلك، يمكن في الماضي الناس يقولون لماذا خلق الله الثعبان والعقرب، هذا مضر جدا، الآن يستخرجون منه أفضل أدوية، صح؟ من سم الثعبان مثلا، أن الله علم أن هناك أمراض ستقع في الكون والناس سيستفيدون من هذا السم في علاج هذه الأمراض مثلا، إذا لا يلزم للعاقل الذي علم حكمة الفاعل أن يفهم الحكمة في كل أفعاله، كما المريض قد يفهم الحكمة في بعض أفعال الطبيب ولا يفهم الحكمة في كثير منها، ومع ذلك يسلم له ولا يعترض عليه، فهمت؟ إذن وجوده على صورته المعينة في غاياته المحمودة التي يترتب عليه، وهذا أمر مهم، الآن الغاية المحمودة لهذا الموجود، الثعبان له غاية محمودة ممكن نعلمه ممكن نعلمه، الذباب له غاية محمودة، لا يلزم أن هذه الغاية تكون محمودة لكل الخلق، لا يلزم، فإن الله عز وجل يفعل الأصلح لعموم الخلق وليس لأحد الخلق، هذه مسألة مهمة في القدر، قد يأتي الكلام عليها بعد ذلك بالتفصيل، مسألة وجوب الأصلح على الله مسألة مهمة جدا، قال ففيها المعتزل أهل السنة وضلوا بسببها، أهل السنة يقولون ماذا؟ الأصلح لا يلزم أن يكون في كل شيء، في كل واحد من أفراد الموجودات، يعني الكفر مثلا بالنسبة للكافر ليس أصلح، لكن في منفعة لباقي الناس أن يعرفوا قدر نعمة الإيمان، تظهر عبادات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد وغير ذلك. نعم، طيب، أما حكمه سبحانه، وسأتي كلام هذا في القدر بالتفصيل، أما حكمه سبحانه فينقسم إلى قسمين، الأول حكم كوني قدري، فلن أبرح الأرض حتى يأذن لأبي أو يحكم الله لي، ألم يقل لك 12 لفظا تنقسم من الحكم، هذا قول أخي يوسف، لن أبرح الأرض، أخوه الأكبير، أرض مصر لما أخذ يوسف بن يمين الصغير، لن أترك مصر حتى يأذن لأبي يعقوب أو يحكم الله لي، يحكم الله لي يعني يقدر الله لي الخروج، هذا حكم قدري كوني، حكم ديني، أحلت لكم بهيمة الأنعام، إلى قوله تعالى إن الله يحكم، يحكم ما يريد، يعني ماذا؟ يحل ما يريد ويحرم ما يريد، قال والحكمة وضع الأشياء مواضعها، خلافا للذين يقولون أن الحكمة التصرف في الملك، قال ابن القيم في المدارج، قال ابن القيم في المدارج الحكمة حكمتان علمية وعملية، فالعلمية اطلاع على بواطن الأشياء، ومعرفة ارتباط الأسباب بمسبباتها خلقا وأمرا قدرا وشرعا، والعملية وضع الشيء في موضعه، وحكمته سبحانه صفة قائمة به كسائر الصفات. فهمت بكلام ابن القيم؟ الحكمة حكمتان، حكمة علمية وحكمة عملية. الحكمة العلمية، ما هي الحكمة العلمية؟ الاطلاع على بواطن الأشياء ومعرفة ارتباط الأسباب بمسبباتها خلقا وأمرا. ما معنى هذا؟ الله عز وجل من حكمته أنه يعلم تفاصيل الأشياء، بواطن الأشياء، نعم. طيب، ومعرفة ارتباط الأسباب بمسبباتها. هناك أشياء كثيرة جدا في الكون خلقها الله والناس لا يعرفون لها سببا. قديما، هذا قديما، هذا قريب، يعني منذ أقل من 30 سنة، بعض الملاحدة كانت حجتهم في الإلحاد، بعض علماء الملاحدة في بريطانيا، الزائدة في بدن الإنسان، هناك شيء في بدن الإنسان اسمه الزائدة في فوق الكبد. هم يقولون هذا الشيء، الطب حتى وقت يسير قريب كان يقول ليس فيه فائدة. فقال هذا الملحد وطبيب مشهور بريطاني، قال هذا دليل أن الإنسان خلق صدفة، صدفة يعني، هذا خلق صدفة وليوجد، والآن الطب اكتشف أن لها فائدة، لها فوائد معينة اكتشفوها. يعني مخ الإنسان مثلا، يقولون ما عرفوا عن مخ الإنسان حتى الآن الربع، ربع مخ الإنسان فقط يعرفون وظائفه والباقي لا يعرفون باقي المخ. هل نقول خلاص يعني ممكن نفتح رأس الإنسان ونأخذ نصف المخ ونطعمه للحيوانات ويعيش نصف المخ؟ لابد له فائدة. كونكم لا تعلمون هذه الفائدة يعني عدم وجودها. فإذا هو يقول ماذا؟ يقول نعم، ارتباط الأسباب بالمسببات، أن هناك أشياء خلقها الله وجعلها ماذا؟ سببا لأشياء أخرى. العلم بهذه البواطن قد يخفى على كثير من الناس، وقد يبقى بعضها خفيا حتى يوم القيامة. يعني لا يلزم أن الناس يعرفون كل الأسباب وارتباطها بالمسببات. خلقا وأمرا، يعني لماذا الماء يروي ولماذا الخمر تصيب بالعطش؟ هو يقول لأنه ماء ولأنه خمر. طب ما الذي جعل هذه الصفة أصلا فيها؟ ما الذي جعل الماء يروي؟ لن يتوصل الإنسان إلى هذا أصلا. لماذا الماء خلقته تروي وغير الماء يصيب بالعطش كالخمر مثلا؟ الخمر أصلا أصلها ماء مثلا. طيب، لذلك هم يقولون لو أن الإنسان كاد يموت من العطش ليس له أن يشرب الخمر، لا لن تفيده، ستزيد عطشه، بخلاف لو يموت من الجوع كل الميتة. طب لماذا هذا سبب لهذا وهذا سبب لهذا، مع أن هذا سائل وهذا سائل؟ الخمر سائل والماء سائل، وهذا يروي وهذا يصيب بالعطش. نعم، ما الأسباب هذه؟ من الذي قدرها؟ ومعرفة الارتباط بالمسببات خلقا وأمرا. ما فائدة أمرا؟ أمرا فيما خلقا عرفت كالخمر والماء، أمرا لماذا غروب الشمس سبب لصلاة المغرب؟ الله يعرف لماذا، نحن لا نعرف ولن نعرف. فهمت؟ بعض العلماء يحاولون إيجاد المناسبات، لا بأس من هذا، يعني لا بأس أن يجتهد العالم لإيجاد مناسبات خفية في العبادات، لا بأس. يعني يقول لك مثلا لماذا التيمم فقط في الوجه والكفين، لماذا ليس التيمم في أربعة أعضاء؟ أنت تتوضأ في أربعة أعضاء، لماذا تتيمم في عضوين؟ ابن القيم له كلام فيها. فلا بأس من البحث عن ماذا؟ عن المناسبات في باب الأمر، لا بأس، بشرط ألا من يكمل تجزم. تقول التيمم في عضوين لأجل كذا وكذا، لا ينفع أن تجزم، تقول ربما أو الحكمة لأجل كذا وكذا، إذا لابد أن توجد حكمة. هذه الحكمة قد تعرفها وقد لا تعرفها. أم خلقا وأمرا قدرا وشرعا، والعملية الحكمة العملية وضع الشيء في موضعه. هذا كلام مهم. الحكمة حكمتان مرة أخرى، علمية وعملية. علمية أن الله يعلم ربط الأسباب بمسبباتها الخفية والظاهرة، ربط الأحكام بأسبابها، أحكام الشرعية. والحكمة العملية أن الله يضع الأشياء مواضعها. الحكمة العملية مرتبطة بالحكمة العلمية، ما هو وضع الأشياء مواضعها، يعني جعل الشمس سببا لصلاة المغرب، وهذا مناسب جدا، لا ينفع أن تكون مثلا زوال الشمس سبب لصلاة المغرب، لا، هي صلاة المغرب مع غروب الشمس، طالما ما لا قدر هذا شرع هذا إذن هذا والحكم. فالحكمة العملية تابعة للحكمة العلمية متأخرة عنها، لما علم أن هذا صالح لهذا جعله قدره. طيب حكمته سبحانه صفة قائمة به يرد على المتكلمين الذين يجعلون هذا مخلوقا منفصلا كسائر أي كباقي صفاته من سمعي وبصري وعلمي وقدرتي ونحو ذلك، ويتنقسم إلى حكمة في خلقي وهي نوعان. أحكام هذا الخلق، ما الأحكام؟ قلنا إتقانه وإيجاده في غاية الأحكام والإتقان. والثاني، ممكن شخص يقول الخلق ليس في غاية الأحكام والإتقان كله، وجدنا من الخلق ماذا؟ ما فيه عيب. يصح أن تقول الخلق فيه عيب؟ يصح الأشكال. إنسان ولد سوى، واحد ولد نقص يد، ولد مجنونا، كيف تجيب؟ والله قال ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، تفاوت النقص ليس فيه نقص. النقص عندنا ممكن، النقص أصلا مطلوب لإثبات الكمال، أنت لن تعرف الكمال إلا بوجود النقص. الآن من السهل جدا أن يخلق الله كل المخلوقات ليس فيها أي نقص، لأننا وجدنا السؤال أكثر المخلوقات فيها نقص ليس فيها نقص؟ ليس فيها نقص، من النادر أن يولد إنسان نقص، صح؟ طيب هذا الذي ولد ناقصا، العقل يقول لو كان قادرا يجعله سليما أم لا؟ قطع القادر، لأننا وجدنا أنه فعلا أكثر كاملا. طب ما الحكمة من وجوده ناقصا؟ ليستدل به على الكمال، لأن لو كل المخلوقات ليس فيها نقص، لو كل المخلوقات جميلة لن يعرف معنى القبح، لو كل المخلوقات سليمة لن يعرف معنى النقص، فإن الشيء لا يعرف إلا بضده. يعني الآن لو خلق الله كل المخلوقات ليس فيه أي نقص، ماذا سيحدث؟ لن نفهم ما معنى النقص أصلا. يعني ابن الملك الذي عاش في بلد وحده مع أبيه في القصر ولم يجع أبدا لن يعرف معنى الجوع ولن يعرف معنى الفقر، لأنه لم يرى الفقر، فلابد أن يخلق شيئا من النقص، سواء كان هذا النقص نقصا متعلقا بأمره الكوني أو نقصا متعلقا بأمره الشرعي. ما النقص المتعلق بأمره الكوني؟ الشرور والآفات. ما النقص المتعلق بأمره الشرعي؟ المعاصي والكفر. لأنه لا يمكن أن يعرف قيمة الإيمان إلا بوجود الكفر والمعاصي، لن يعرف الصحة إلا بوجود المرض، فهمت؟ فإذا أصلا وجود هذا النقص مقصود، مقصود لأجل ماذا؟ لأجل بيان الكمال، لأنه لا يكون الكمال إلا بمعرفة النقص، صحيح؟ طيب قال إحكام هذا الخلق وإيجاده في غاية الإحكام والإتقان. الثاني، هذه الحكمة في الخلق، صدوره لأجل غاية محمودة ومطلوبة له سبحانه التي أمر لأجلها وخلق لأجلها. ما معنى هذا الثاني؟ الله ما خلق الخلق كلهم إلا ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما خلق للجن والإنس كل المخلوقات إلا لأجل هذه الغاية المحمودة. فكل هذا الخلق، هذا الكون العظيم، ما خلق كله إلا لأجل ماذا؟ أن يستطيع الإنس والجن عبادة الله. نعم، فجعل الكون كله آيات على صفات الله، على حكمته، على بره، على إحسانه، على رحمته، حتى يتعرف الخلق على صفات الله عن طريق النظر في الكون، فيؤدون هذه الغاية التي خلقوا من أجلها، ألا وهي العبادة. نعم، يعني الله كان قادرا أن يخلق الإنس والجن ويخلق لهم أشياء بسيطة جدا في هذا الكون، لا يحتاج أن يخلق نباتات وجبال وأنهار ونجوم وسحاب وشمس وقمر، كل هذه المخلوقات المتنوعة لا يحتاج أن يخلق لهم أنواع من الأطعمة، أنواع من اللباس، أنواع من النعيم، ها يخلقهم في شيء يسير جدا ويقول لهم اعبدوني، وكان يجب عليهم أن يعبدوا، لكنه من رحمته نوع لهم في المخلوقات تنويعا عظيما جدا ليدلهم على كمال صفاته، فيتعرفون بالمخلوقات على كمال صفاته فيعبدونه، وهذه الغاية المحمودة. إذن كل هذا الخلق صدر لأجل غاية محمودة مطلوبة الله سبحانه التي أمر لأجله، أمر لأجله وخلق الكون لأجله. الثانية الحكمة، هذه الحكمة في الخلق، إذن الحكمة في الخلق نوعان، إحكام هذا الخلق وصدوره لأجل غاية محمودة. هناك فرق بين النوعين لا تخلط بينهما، انظر مرة أخرى حتى يتضح الأمر. حكمة الله في خلقه نوعان، أن الخلق نفسه محكم. يعني مثلا والله المثل الأعلى، لو أن رجلا صنع هذا الهاتف، هذا الأيباد الذي يتعبون في صنعه ويبقى في المصنع ممكن أياما أو سنوات الله أعلم، هذا تحقق فيه الأول أنه متقن صح؟ إذا لابد أنه خلقه لغاية محمود أن يستخدم، هل هو صنعه يقول فقط لأبين أنني صانع؟ الثاني لازم للأول. ما العلاقة بين، لو سألتك ما العلاقة بين الثاني والأول كيف تجيب؟ لازم الإحكام والإتقان في الخلق يلزم أنه خلق لحكمة. لماذا؟ لأن الإحكام والإتقان في الخلق يدل أن الذي صنع حكيم، والحكيم لا يصنع عبثا، هذا هو. إذا لازم، وحكمة كل موجود تناسبه. الصانع حتى لو كان كافيا حكيم عنده حكمة، صنع هذا حتى يربح، حتى يستخدمه الناس، وهو صنعه فقط ليقول أنا صانع؟ لا، صنعه ليستخدم في أشياء معينة. فإذا لابد أولا من الإحكام في الخلق يدل على كمال صفتين، صفة الحكمة وصفة العلم. والحكيم لا يصنع عبثا، إذا لابد أنه صدر لأجل غاية محمودة، وهذا معنى كثير في القرآن. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا، لماذا يركز السماوات والأرض؟ لماذا لم يقل وما خلقنا الإنسان؟ أكبر من وحين نذكر الإنسان فحسبتم أنما خلقناكم عبثا، لأن خلق السماوات والأرض أعظم من خلق الناس، أكبر من خلق الناس. فإحكامها وإتقانها يدل أن خلقها حكيم، والحكيم لا يخلق عبثا، إذا لابد أن يخلق لحكمة باطلا يعني بدون حكمة. أفحسبتم أنما خلقناكم هذا الخلق الإنساني العظيم عبثا بدون حكمة، وأنكم إلينا لا ترجعون؟ يستحيل. فهمت؟ فدائما القرآن يستدل بالأول على الثاني، لأن الثاني لازم للأول، لازم لابد أن يوجد، لازم لا يتخلف. الإتقان والإحكام في الكون يدل على وجوب البعث، أنه لا يمكن أن يكون خلق الناس عبثا بدون فائدة، لابد لغاية. هذه الغاية هي العبادة، بالناس عبدوا والناس كفروا ولم يتحقق الثواب والعقاب في الدنيا، إذا لابد من البعث. لذلك دائما القرآن يرتب الخلق على الحكمة على البعث في آيات كثيرة جدا. طيب، إذا الحكمة في شرعه تنقسم أيضا إلى قسمين، أكمل هذا الأولى. إثبات الأسباب بالمسببات، النتائج المسبب والنتيجة. أبونا شيخ، خلقا وأمرا، ممكن أمر ماذا ذكر؟ الأمر الشرع، الأمر الشرع، خلقا كونا يعني المخلوقات، والأمر والشرع، الأمر والنهي. نعم، النوع الثاني من الحكمة، الحكمة في الشرع، تكلمنا عن الحكمة في الخلق، وقلنا الحكمة في الخلق منها الإحكام ومنها الصدور لغاية محمودة، وهذا لازم لهذا، الثاني لازم للأول. طيب الحكمة في الشرع أكمل. الثاني، الحكمة في الشرع ينقسم أيضا إلى قسمين، الأول كونها في غاية الإحسان والإتقان، والثاني كونها صدرت لغاية محمودة وحكمة عظيمة يستحق عليها الحمد. قال في منهاج الحكمة في الشرع، عفوا، الحكمة في الشرع كونها في غاية الإحسان والإتقان، يعني الشريعة في غاية الإحسان والإتقان، نفس الشيء، نفس الشيء. قلنا ماذا في الحكمة في الخلق؟ إحكام الخلق. طب كذلك الشريعة متقنة ليس فيها نقص، الحكمة في الخلق صدور الأجل غاية محمودة، كذلك الحكمة في الشرع في الأمر صدور الأجل غاية محمودة. يعني كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين قبلكم لغاية محمودة، ما هي الغاية؟ تتقون، هذه غاية محمودة. فهمت؟ صدور غاية محمودة يعني لا يوجد شيء يأمر الله به لا يوجد له فائدة، لابد له غاية محمودة، من زيادة الإيمان، من إصلاح القلوب، نعم، من إزالة الشبهات في إلى غير ذلك. قال في المنهاج ابن تيمية في منهاج السنة، أجمع المسلمون على وصفه سبحانه بالحكمة وتنازعوا في تفسير ذلك، معنى تنازعوا اختلفوا في تفسير الحكمة. فقال الجمهور من أهل السنة وغيرهم، هو حكيم في خلقي وأمري، والحكمة تتضمن ما في خلقي وأمري من العواقب المحمودة والغايات المحبوبة. والجمهور يقولون لام التعليل داخلة في أفعال الله وأحكامه، جمهور أهل السنة، يعني جمهور يعني أهل السنة خلافا للمبتدعة. ما فعلت هذه الجملة الأخيرة؟ انظر، أهل البدع يقولون لا، لام التعليل لا تدخل في أفعال الله. لام التعليل ماذا؟ لا تدخل في أفعال الله. ما معنى لام التعليل لا تدخل في أفعال الله؟ ماذا يقصدون يعني؟ من يقول؟ يسأل عن حكمة شنها سبب؟ نعم، يعلل في أفعال الله. لو قلت إن لام التعليل تدخل في أفعال الله يعني مثلا قوله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط به على قلوبكم وليربط على قلوبكم. هذه لم ماذا؟ لم تعليل. هم يقولون الله لا يفعل لحكمة، لأن لو كانت لم تعليل لكان الله عز وجل ماذا؟ محتاجا إلى ما علل به. طب كيف يفسرون هذه اللام؟ يقولون إنها لام العاقبة. لام ماذا؟ لام العاقبة. لام العاقبة. ولام العاقبة تكون في حق من يجهل، فهم فروا من شيء وقعوا في شيء أعظم منه. مرة أخرى، هم فروا من شيء، ما هو الذي فروا منه؟ إثبات الحكمة، وقعوا في شيء أعظم كفرا، ما هو؟ أن الله جاهل. معنى لم العاقبة تقول مثلا فالتقطه آل فرعون، أكمل، ليكون لهم عدوا. لماذا التقط فرعون موسى؟ ليكون له ولدا أم عدوا؟ موسى فرعون عندما أخذ موسى أخذه ليكون ولد أم عدو؟ ولد. طب ما معنى ليكون لهم عدو؟ هذه لن تعليه؟ لا، هم التقطه آل فرعون ليكون لهم ولدا، وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا ونتخذه ولدا. إذن هم التقطوا موسى لكي يكون ولد، لكن الله قال ليكون لهم عدو، هذا تسمى لام العاقبة. لام العاقبة في حق المخلوق. مثال آخر، تقول اشترى السيارة ليموت، اشترى سيارة جديدة، أول ما اشتراها فعل حادثة ومات، هو اشتراها ليموت؟ لا، اشتراها ليركبها، هذا تسمى لام العاقبة. لام العاقبة لأن المخلوق يجهل العاقبة. فعندما تقول لا يوجد لام في القرآن في حق الله، لام كما هذا كلام الأشاعرة، هذا عندما تقول لا يوجد لام تعليل في القرآن إنما هي لام عاقبة، هذا كفر. قال ابن القيم هذا في شفاء العليل. لماذا هو كفر؟ لأن الله معنى ذلك يجهل العاقبة. فهمت؟ يعني عندما تقول الآية التي ذكرتها لك الآن وينزل عليكم من السماء ماء، لماذا نزل؟ لعلة. ما هي العلة؟ ها، ليربط على قلوبكم ليطهركم به. هم يقولون لا، هو أنزل الماء وعاقبة نزول الماء العاقبة الله لا يعلمها كانت التطهير. فقال لهم ابن القيم لام العاقبة في اللغة العربية تكون لمن يجهل الأمر. فهمت؟ المهم هذا الذي أراد قوله هنا. ماذا أراد شيخ الإسلام؟ يقول لام التعليل داخل في أفعال الله وأحكامه، ليرد على الأشاعرة الذين ينفون لام التعليل وباء السببية ويجعلون اللام للعاقبة والباء من يعرف؟ يعني وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. أنبتنا به، ما معنى به عندنا؟ بسببه. هم يقولون لا، الماء ليس سبب النزول لخروج النبات، الباء هذه باء ظرفية، أنبتنا عند نزوله. يقولون أن الله ليس محتاج لسبب. طبعا هذا كله بطل، وسيأتي كلام في القدر عليه بالتفصيل، لكن فقط افهم معنى هذه العبارة لام التعليل داخلة في أفعال الله ليرد على الأشاعرة. قال فاكم الحكيم في إثبات الحكمة، والحكمة تتضمن كمال علم وخبرته، وأنه أمر ونهى وخلق وقدر لما في ذلك أن الحكم والغاية الحميدة التي يستحق عليها كمال الحمد، والإحكام الذي في مخلوقاته دليل على علمه، وإنما يدل إذا كان الفعل حكيما يفعل الحكمة، يفعل لي حكمة ليس الحكمة، يفعل لي حكمة. عندكم الحكمة؟ ها؟ ما عندي خطأ أنا. طيب، إنما يدل إذا كان الفعل حكيما يفعل لحكمة. نفس الشيء الذي ذكرت لك منذ قليل، ما هو؟ ما الذي ذكرناه منذ قليل في القرآن؟ أن القرآن يستدل بأن الإحكام دليل على العلم والحكمة، والذي الحكيم لابد أن يفعل لحكمة. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. واضح؟ بقيت فقرة ننتهي منها وبعد ذلك يتكلم على اسم آخر الخبير. والحكم معناه لغة المنع، حكم أي منع. وشرعا هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا. هذا تعريف الحكم عند الأصوليين باختصار، اشرحه سريعا. خطاب الله، الخطاب هذا يشمل ماذا؟ الكتاب والسنة. الكتاب والسنة المتعلق بأفعال المكلفين ليس باعتقاداتهم. اقتضاء أو تخييرا، الاقتضاء يدخل فيه ماذا؟ الاقتضاء هو الطلب. الطلب لأن الأحكام عندنا خمسة، فالطلب هذا يدخل فيه ماذا؟ الواجب والمحرم والمندوب والمكروه، لأن كلها مطلوبة. الواجب ما طلب الشارع فعله على وجه اللزوم، والمحرم ما طلب الشارع تركه على وجه اللزوم، والمستحب ما طلب الشارع فعله على غير وجه اللزوم، والمكروه ما طلب الشارع وتركه وعلى غير وجه اللزوم. تفهم؟ هذه تسمى أحكام تكليفية أربعة. طب والتخيير هو ماذا؟ لا، كيف المستحب؟ لكن ممدوب المستحب. أنا قلت المندوب الآن المباح، ما بقي المباح. أنت مخير بين فعله وتركه، أنت مخير بين ماذا؟ بين فعله وتركه. فأنت ماذا؟ معنى الاقتضاء مرة أخرى، الاقتضاء يدخل فيه ماذا؟ واجب عكسه محرم، مندوب عكسه مكروه، وعرفت تعريفها. والتخيير يستوي الطرفان، ينقسم الحكم بالنسبة إلى الرضا به وعدمه إلى أقسام. قسم يجب الرضا به والانقياد والاستسلام له الحكم الديني الشرعي. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. الحكم الشرعي لابد أن ترضى به. أما الحكم الكوني القدري فمنه ما يستحب الرضا به كالرضا بالفقر والعاهة والأمراض، ومنه ما يحرم الرضا به كالرضا بالكفر والمعصية ونحو ذلك. الحكم الكوني، لأن الرضا أعلى من ما الواجب في القدر عند المصيبة. ما الواجب عند المصيبة؟ الصبر. والرضا مستحب، الرضا مستحب، فيستحب الرضا بالفقر والعاهة، العاهة هي المرض والأمراض. يحرم الرضا بالكفر والمعصية، لكن هناك رضا واجب. من يقوله ونختم به؟ قلنا الرضا الأصل له بالمصيبة مستحب، والرضا بالكفر محرم، لكن هناك رضا واجب بالكفر والمصيبة. لابد أن ترضى بالكفر وأن ترضى بالمصيبة. ما هو؟ أن ترضى أن الله شرعها، يعني لا تعترض، تقول يا رب لماذا خلقت الكفر، ترضى به كونا ولا ترضى به شرعا، فهمت؟ وترضى بالمصيبة كونا، يدخل لا تقول يا رب لماذا خلقت الأمراض، لكن الرضا بها بعين المصيبة التي نزل بك ليس لازما. واضح الفرق؟ سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.